إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من مسرح الكاتب الكبير أوغست ستريندبرغ. نقدم لكم النص الكامل لمسرحيته جرائم وجرائم. جرائم وجرائم مسرحية في 4 فصول، ترجمها الدكتور عمر مكاوي ويخرجها بهاء طاهر. المنظر الأول من الفصل الأول. الممر العلوي في مقبرة مونبارناس بباريس. تظلل جانبي الممر أشجار السرب. في المنظر الخلفي ترى كنيسة وصلبان من الحجر تحمل كلمات لاتينية معناها أيها الصليب سلاما يا أملنا الوحيد. كذلك يرى في خلفية المنظر حطام طاحونة مغطى بالأعشاب المتسلقة. امرأة في ثياب حداد أنيقة ترى راكعة أمام قبر مغطى بالزهور تتمتم بصلواتها ودعواتها في صوت خافت. جان ترى وهي تمشي جيئة وذهابا كأنها في انتظار شخص ما. ماريون تلعب ببعض الزهور الذابلة التي التقطتها من كومة من المهملات في الممشى. الراهب يطالع كتاب صلواته في إحدى طرقات الممر. من فضلك هذا المكان ليس ملعبا. أنا في انتظار شخص ما أتوقع مجيئه إلى هنا في أي لحظة. أفهم هذا، ولكن غير مسموح لأحد أن يعبث بالأزهار في هذا المكان. أعيد الأزهار إلى مكانها يا صغيرتي. ألا يمكن للطفلة أن تلعب بالأزهار الملقاة أيها الحارس؟ لدينا تعليمات بخصوص الاقتراب من الأزهار حتى الملقاة بعيدا، خشية أن تكون محملة بعدوى مرض ما، وإن كنت لا أدري ما إذا كان هذا صحيحا أم لا. في هذه الحالة كل ما نستطيع أن نفعله يا طفلتي هو أن نطيع القانون. ما اسمك يا صديقتي الصغيرة؟ اسمي ماريون. وما اسم أبيك؟ اغفري لي سؤالي هذا يا سيدتي، أنا لم أقصد أي إساءة، كنت فقط أثرثر لأسري عن الطفلة. أدرك هذا تماما يا أبي، وكم أرغب في أن تقول لي شيئا للتخفيف عني أيضا، فأنا في أشد حالات القلق بعد أن بقيت في الانتظار هنا ساعتين. ساعتين وفي انتظاره؟ يا لمقدرة الناس على تعذيب بعضهم بعضا. نعم. ما معنى هذه الكلمات التي تقولها والتي أراها في كل مكان؟ إنها تعني أيها الصليب يا أملنا الوحيد. أهو أملنا الوحيد؟ أملنا الوحيد المضمون. أكاد أظن أنك على حق يا أبي. هل لي أن أسأل لماذا تظنين ذلك؟ لقد حدثت السبب بالفعل، فعندما يبقي الرجل امرأته وطفلتهما في الانتظار ساعتين في فناء مقبرة فإن النهاية تكون غير بعيدة. إذا تخلى عنك فما الذي يحدث عندئذ؟ عندئذ لا ملجأ لنا إلا النار. أوه لا لا. بل نعم نعم. أريد أن أعود إلى البيت يا أمي، أنا جوعان. يا طفلتي العزيزة، حاولي أن تصبري قليلا، سنعود إلى البيت حالا الآن. ويل للذين يسمون الشر خيرا والخير شرا. ترى ما الذي تفعله تلك المرأة عند القبر؟ كأنها تتكلم مع الموتى. لا أظن أن ذلك في استطاعة أي إنسان. يبدو أنها تفعله الآن. لن ينتهي إذن شقاؤنا حتى بعد أن تنتهي الحياة. ألا تعرفين جواب هذا السؤال؟ من أين للإنسان أن يحصل على الجواب؟ في الوقت الذي تكونين فيه على استعداد للهداية والتبصر في أمرك، تعالي لمقابلتي في كنيسة سيدتنا في سان جيرمان. ها هو ذا قادم حسب ما أعتقد، الرجل الذي كنت في انتظاره. لا ليس هو، ولكنه شخص أعرفه. إلى اللقاء يا ماريون الصغيرة، ليتولاك الله برعايته. إلى اللقاء في سان جيرمان دي بري. ها؟ عجبا يا أختي، ماذا تفعلين هنا؟ أنا في انتظاري موريس. أخشى أن يطول انتظارك، منذ ساعة مضت رأيته في قهوة البوليفار يتناول إفطاره مع بعض الأصدقاء. صباح الخير يا ماريون الصغيرة. هل كان بينهم نساء؟ عجبا، بالطبع كان هناك نساء. أي شيء غير ذلك كنت تتوقعينه؟ إنه كاتب مسرح، ومسرحيته الجديدة تمثل في أول عرض لها الليلة. أعتقد أنهن ممثلات في الفرقة. هل عرفك؟ إنه لا يعرف من أنا، والأفضل ألا يعرف، فأنا أعلم مكاني كواحد من العمال، ولا أحب أن يتنازل من هم أعلى مني مقاما بالتبسط معي. ولكن ماذا لو أنه تركنا وحيدتين نتصرف حسب ما يتراءى لنا؟ عندئذ عندما تحين هذه اللحظة فتأكدي تماما أني سأعرفه بنفسي. ولكنك لا تتوقعين ذلك، إنه مغرم بك حقا، وهو متعلق بماريون الصغيرة على الأخص. لا يمكنني تفسير ذلك، ولكن هناك هاجسا يتردد في صدري يقول بأن شيئا رهيبا سيحدث لي. ألم يعرض عليك الزواج؟ لم يعد بشيء، ولكنه مد لي في الأمل. الأمل؟ نعم، أتذكرين ما قلته لك في مبدأ الأمر؟ لا تأملي في شيء من هذا، فالرجال في مثل مركزه لا يتزوجون من غير طبقتهم. ولكن ذلك قد حدث بالفعل، أليس كذلك؟ نعم حدث، ولكن أتظنين أنك ستكونين سعيدة بين أصدقائه؟ أنا أشك في ذلك، فأنت ستعجزين حتى عن فهم ما يتكلمون عنه. إنني أتناول طعامي أحيانا في مطبخ المحل الذي يأكل هو فيه، ولم أكن أفهم كلمة مما يقولون. حقا؟ أتأكل هناك؟ نعم في المطبخ. هل تعلم أنه لم يعرض علي قط أن يصحبني إلى هناك؟ فلتحمدي له ذلك، فهذا يدل على أنه يكن شيئا من الاحترام لأم طفلته. ففي ذلك المحل توجد دائما مجموعة غريبة من النساء. حقا ما تقول؟ ولكن موريس لا يلتفت إليهن أبدا. الحق يقال إن سلوكه دائما لا غبار عليه، وهذا يثبت أنه إنسان شريف. هذا هو شعوري نحوه، ولكن لو اعترضت سبيله امرأة من غير هذا الطراز فربما استطاعت أن تسلبه لبه. ولماذا تتوهمين أمورا لم تقع؟ خبريني، هل أنت في حاجة إلى نقود؟ كلا، معي ما يكفي. لست في ضيق شديد إذن. انظري هناك على الممشى، ها هو ذا قادم الآن، وعلى هذا فسوف أمضي لحال سبيلي. إلى اللقاء يا صغيرتي. هو حقا؟ نعم إنه هو. لا تعذبيه بغيرتك الآن يا جان. كلا بالطبع لن أفعل ذلك. أبي ماريون ماريون، كيف حالك؟ كيف حالك يا طفلتي العزيزة؟ جان، أيمكنك أن تغفري لي هذا الانتظار الطويل؟ هل يمكنك ذلك؟ عجبا، بالطبع يمكنني، ولكن قولي لي ذلك بطريقة تقنعني بصدق عفوك. إذا تعال إلى هنا ودعني أهمس به إليك. أنا لم أسمع شيئا. في هذه المرة سمعتك، والآن تعرفين بالطبع أن اليوم هو اليوم الذي سيتقرر فيه مصيري. فالليلة موعد افتتاح مسرحيتي، وأمامها جميع فرص النجاح أو الفشل. سأبتهل إلى الله من أجل نجاحك. شكرا لك، فالابتهال وإن لم يفد شيئا فلن يضر. انظري إلى هناك أسفل منك، هناك حيث يتجمع الضباب فوق الوادي، هناك حيث تربض باريس. موريس اليوم شخص نكرة لا تعرفه باريس، ولكن بعد 24 ساعة سيصبح شخصا معروفا. إن سحابة الدخان التي حجبتني طيلة هذه السنوات 30 سوف تنقشع وتتمدد. لأول مرة سأظهر كما ينبغي لي أن أكون، سأصبح لأول مرة شخصا ذا أهمية. أما الأعداء وهم كل الذين يحاولون أن يفعلوا ما أفعله بغير جدوى فسوف يذوون، وفي هذا تعويض لي عن كؤوس العذاب التي تجرعته. لا تتكلم على هذا النحو أرجوك. نعم سأتكلم، لأن هذا هو ما أحس. ولكن لا تصرح به. وبعد ذلك ما الذي سيحدث؟ بعد ذلك سيكون لنا سقف يظلل رأسينا. أنت وماريون ستحملان الاسم الذي جعلت منه اسما مشهورا. إذن فأنت تحبني حقا؟ أنا أحبكما كليكما بالتساوي، وإن كنت أحب ماريون أكثر قليلا. يسرني أن أسمعك تقول ذلك، فأنت ربما تملني، ولكنك لن تملها هي. أنت لا تثقين في مشاعري نحوك، أليس كذلك؟ لست متأكدة، ولكني أخشى شيئا، أخشى أن شيئا رهيبا. أنت مرهقة ومتضايقة بسبب انتظارك الطويل. مرة أخرى أسألك أن تصفحي عني، ترى ماذا تخشين؟ الشيء الذي يأتي على غير انتظار، الشيء الذي يحس به الإنسان بدون سبب معقول، بطريق الإلهام أو الهاجس. ولكن ما أنتظر حدوثه هو النجاح، ولا شيء غير النجاح، وهذا هو ما سيكون. كل من لهم علاقة بإنتاج المسرحية واثقون تماما من النجاح، إن وراءهم سنوات من الخبرة، ويعرفون كيف يحكمون على مدى استجابة الجمهور للمسرحية وماذا يؤثر في النقاد. وعلى هذا فلتترك القلق جانبا، كوني مطمئنة. لا أستطيع، كل ما هنالك أني لا أستطيع. أتعرف هذا؟ كان ثم تراهب موجود هنا منذ هنيه، وقد حدثني بحديث عذب جدا، وتبين لي أنك لم تقضي تماما على إيماني. كل ما حدث له أنه ضعف قليلا وعلته بعض الغشاوة، كما تطلي زجاج النافذة بالجير. ولكن الراهب العجوز جاء فمح الغشاوة بكلماته، وإذا بالنور يتدفق وتذب الحياة من جديد في الداخل. سأصلي من أجلك هذا المساء في سان جيرمان. أنت الآن تفزعينني. الخوف من الله هو بداية الحكمة والتعقل. الله؟ ما كنه الله؟ من هو الله؟ هو الذي وهبك السرور وأنت صبي، ووهبك القوة وأنت رجل، وهو الذي سيساعدنا ويرعانا لنجتاز المحنة التي تنتظرنا. أي شيء ينتظرنا؟ ما هذا الذي يدور في رأسك؟ من أين علمت بهذا الذي لا علم لي به؟ لا أستطيع القول، لا أعرف، لم أرى في منامي أي رؤية، ولم أسمع صوتا خفيا يحدثني به، ولكني في أثناء الساعتين المروعتين اللتين قضيتهما هنا عانيت من الشقاء ما يجعلني على استعداد لتلقي أسوأ الاحتمالات. أريد أن أعود إلى البيت يا أمي، أنا جوعان. لا شك أنك ستعودين إلى البيت يا طفلتي الحبيبة. أنت تؤلمني يا أبي. لابد من العودة إلى البيت لتناول العشاء. يا طفلتي الصغيرة، إلى اللقاء يا موريس، أرجو لك حظا سعيدا. ماريون أين ألمتك؟ إن طفلتي الصغيرة تعرف أني لا أريد أن أسبب لها أي ألم. إذن تعال معنا إلى البيت، لماذا لا تأتي؟ جان، أتعلمين أنني كلما سمعت الطفلة ترجوني شعرت أن من واجبي أن أسمع وأطيع، ولكن عندما يتعارض الواجب مع مستقبل الإنسان. إلى اللقاء يا ابنتي. متى سنراك ثانية؟ سنلتقي غدا، وبعدئذ لن نفترق أبدا. لن نفترق أبدا أبدا، حماك الله ورعاك. جان جان يا عزيزة الحبيبة جان، إلى اللقاء. هيا بنا يا ماريون. جان أنا خجل من نفسي، أنا دائما أنساك وأنت آخر من يذكرني بواجبي. إليك تذكرة الحفلة الليلة. شكرا لك يا عزيزي، ولكن يجب أن تبقى وحدك حيث أنت، أما أنا فسأبقى حيث أنا مع ماريون. إن تفكيرك السليم يضارع طيبة قلبك. أجل، أنا على يقين من أنه ليس هناك امرأة أخرى ضحت مثلك بهنائها لكي تقدم خدمة لزوجها. نعم، علي أن أكون حرا في الانتقال كما أريد الليلة، والنساء والأطفال ليس مكانهم ميدان المعركة، وهذا شيء قد أدركته أنت ببصيرتك. لا تجزل لي من الثناء أكثر مما أستحق، فلا أهمية لي، يجب أن تعرف ذلك لتتخلص من الأوهام. ومع ذلك فسوف ترى الآن أني أضارعك في النسيان. إليك، إليك رباط عنق وزوجا من القفازات اشتريتها لك، وفكرت أنك قد تشرفني بارتدائها في يوم انتصارك. شكرا لك يا عزيزتي. ثم لا تنسى يا موريس كما تفعل أحيانا، لا تنسى أن تذهب إلى الحلاق. أريد أن تبدو في أحسن مظهر لك حتى تحظى بإعجاب الآخرين أيضا. ولن تغاري؟ لا تذكر هذه الكلمة، إنها لا تولد غير الأفكار الشريرة. تعلمين أنني في هذه اللحظة بالذات أستطيع أن أتخلى عما ينتظرني هذه الليلة من فوز. ذلك أنه سيكون انتصارا لي أن أعود إلى البيت معك. ولكن لن أسمح لك بذلك، أرجوك أن تذهب الآن، إن مستقبلك في انتظارك. إلى اللقاء إذن، وليحدث ما قدر له أن يحدث. إلى اللقاء أيها الصليب، سلاما لك يا أملنا الوحيد. المنظر الثاني من الفصل الأول. المقهى. إلى اليمين بوفيه عليه وعاء للأسماك يسبح فيه سمك ذهبي اللون، وهناك ثمة خضروات وفواكه ومأكولات محفوظة موضوعة في أطباق وأواني. وعلى البعد من ذلك إلى اليمين يرى باب المدخل، في المؤخرة باب يؤدي إلى المطبخ حيث يستطيع رجال من الطبقة العاملة أن يتناولوا وجباتهم. للمطبخ باب للخروج يفضي إلى الحديقة ويمكن رؤيته. إلى اليسار في المؤخرة عداد آلي للنقود كيس على منصة، وإلى اليمين منضدة طويلة ذات مسطح من الرخام موضوعة بجانب الحائط، بينما توجد منضدة أخرى شبيهة بها وموضوعة بحذائها وسط المقهى، وهناك كراسي خيرزان حول الموائد. الجدران مزدحمة بالرسومات. ترى مدام كاترين جالسة أمام العداد، وموريس متكئ عليه قبعته فوق رأسه وهو يدخن سيجارة. إذن فالليلة هي ليلتك الكبرى يا مسيو موريس. نعم الليلة هي الليلة الكبرى. متوتر الأعصاب؟ بل هادئ تمام. على أي حال أتمنى لك النجاح، وأنت تستحق النجاح يا مسيو موريس بعد كل هذا الكفاح ضد العقبات. شكرا لك يا مدام كاترين، كنت دائما شديدة العطف علي، وبدون مساعدتك فربما كنت قد غلبت على أمري منذ زمن بعيد. دعنا ننسى ذلك الآن، أنا أحب أن أمد يد المساعدة حيثما أجد جهدا صادقا ونوايا طيبة، ولكني لا أحب أن أرى الناس يستغلونني. هل يمكنني أن أعتمد على وعد منك بالحضور إلى هنا بعد انتهاء الرواية حتى نشرب كأسا معا؟ لك هذا بكل تأكيد، لقد وعدتك بهذا فعلا، أليس كذلك؟ ألم يصل السيد بعد؟ كلا يا سيدتي، ولكنه سيحضر حالا، ألا تجلسين؟ شكرا، أفضل أن أنتظره في الخارج. من هذه؟ تلك هي صديقة السيد أدولف. أهي هذه حقا؟ ألم تقابلها قط؟ كلا، فقد كان يبقيها بعيدا عن أنظاري حتى لا تظنين أنه كان يخشى أن أسلبها منه. هل أعجبك شكلها؟ شكلها؟ دعيني أفكر. عجبا، لا أستطيع أن أحكم عليها، أنا لم أرها في الواقع، كأنها قد اندفعت إلى أحضاني مباشرة في اللحظة التي دخلت فيها، كما لو كانت قد اقتربت مني بدرجة لم أستطع أن أتأملها أو أنظر إليها جيدا. لقد تركت أثرا في الجو نفسه، أنا ما زلت أراها، إنها واقفة هناك وها أنا ذا أحتضنها. إن في ثوبها دبابيس، إنها من النوع الذي يشتبك به على الفور. أنت مخيف في معاملتك للنساء. نعم إنه شيء مخيف مخيف، ولكن أتعرفين يا مدام كاترين أني تارك هذا المكان قبل أن تعود، وإلا يا لها من امرأة مخيفة هائلة. لست خائفا منها أم تراك كذلك؟ نعم أنا أخشى على نفسي منها وأيضا على بعضهم. إذن فلتذهب. لا لا الحاكم، عندما دلفت من خلال الباب أحدثت في الجو دوامة أو إحصارا جذبني وراءها. نعم يمكنك أن تسخري مني، ولكنك لو نظرت إلى الخوصة على البوفيه لرأيت أنها ما زالت تتحرك وتهتز. يا لها من امرأة جهنمية. اذهب إذن يا رجل قبل أن يطير صوابك تماما. أريد أن أذهب ولكني لا أستطيع. هل تؤمنين بالقدر يا مدام كاترين؟ كلا، أنا أؤمن بالإله الطيب الذي يمنحنا القوة لنقاوم بها قوى الشر إذا ما دعوناه مخلصين. ولكنك تسلمين بوجود قوى الشر. أيمكن أن تكون هذه هي التي أسمع دبيبها وهي قادمة الآن هناك في الصرة؟ لابد أنها هي، فملابسها تحدث حفيفا يشبه صوت عامل متجر الأقمشة وهو يمزق قطعة من القماش. اذهب إلى الخارج، إلى الخارج من طريق المطبخ. حسنا. ألف معذرة. عجبا، أليس هذا هو موريس بعينه؟ كيف حالك؟ هنريت، هل لي أن أقدم لك أعز وأخلص أصدقائي؟ هنريت، هذا هو موريس. لقد التقينا من قبل. حقا؟ ومتى كان ذلك؟ إذا كان لي أن أسأل هذا السؤال. منذ لحظة فقط هنا. أوه، حينئذ لا يمكنك أن تذهب إلا بعد أن نتحدث قليلا. كنت أتمنى ولكن ليس عندي الوقت الكافي. لك ما تشاء من الوقت، فنحن لا ننوي البقاء طويلا. لن أشغلكما إذا كان بينكما حديث عن العمل. ليست هناك أعمال نتحدث فيها، إن أمورنا تجري في أسوأ حال. إذن فلنتحدث عن شيء آخر، والآن أعطني قبعتك. تحل بأحسن أخلاقك وامنحني الفرصة لأتعرف على الكاتب الكبير. هذا صحيح يا أنريت، أمسكي به ثم لا تفلتيه. تعالي فلنجلس هنا. لا شك أن لك من أدولف صديقا مخلصا يا مسيو موريس، إنه لا يتكلم عن شيء إلا عنك، وبعبارات كثيرا ما أشعر لدى سماعها بتفاهتي، كأنه ينقص من قدري. نعم هذا صحيح، ولكن من ناحية أخرى فهنريت بسببك يا موريس لا تتركني في سلام أبدا، فهي قد قرأت كتاباتك وتريد أن تنقب عن كل شيء عنك، تريد أن تعرف من أين استقيت هذا أو ذاك. إنها تظل تلح علي بالأسئلة عن شكلك، عن عمرك، عن أي شيء تفضله عن غيره. وبالاختصار أراك أمامي في الصباح وفي الظهر وفي المساء. نكاد نعيش معا نحن الثلاثة تحت سقف واحد. سبحان الله، ترى لما لم تأتي إلى هنا مباشرة لتلقي نظرة على تلك المعجزة؟ عندئذ كنت تشبعين فضولك في أسرع وقت وبأقرب طريق. أدولف كان يأبى علي ذلك لأنه كان يشعر بالغيرة. ولماذا يا غار؟ إنه يعلم أن عواطفي واهتماماتي مستقرة في مكان آخر. ربما كانت لديه أسباب تجعله يشك في دوام عواطفي. لا يمكن أن يكون لديه أدنى شك، فأنا معروف بالوفاء المطلق. ولكن لم يكن هناك... ربما لأنك لم توضع بعد في بوتقة الاختبار. أنت تعرفين أنه... ذلك لأن الرجل المخلص إخلاصا تاما ما زال على العالم أن ينتظر طويلا قبل أن يشاهده. إذن فقد أتيح للعالم أخيرا أن يرى واحدا. أين؟ هنا. هذا شيء جميل فيما يبدو. هل تظن أني أستطيع أن أثق في أدولف أكثر من 3 شهور؟ ليس لدي ما يدعو للاعتراض على عدم ثقتك بأدولف، ولكن فيما يتعلق بوفائه يمكنني أن أشهد له بالوفاء. لا داعي لهذا، كنت فقط أثرثر بكلام فارغ وأنا أسحب كل ما قلته، وليس هذا فقط لأنني أحب أن أشعر بأني في مثل رقتك، ولكن لأنه بالفعل إنسان وفي. إنها عادة ذميمة اعتدت عليها، وهي ألا أرى سوى الجانب السيء من الأشياء. ومع ذلك، ومع معرفتي بالجوانب الأفضل والأجمل، إلا أنني متمسكة بعادتي تلك. ولكني لو بقيت معكما لفترة من الوقت ففي النهاية سوف تصلحان من شأني. اغفرها لي يا أدولف. من عادتك التلفظ بعبارات قاسية، ولكن تصرفاتك تنطق بلسان آخر. أما حقيقة أفكارك فشيء لا أعرفه مطلقا. ومن ذا الذي يستطيع أن يصبر أغوار العقل؟ نعم، لو تحملنا نتائج أفكارنا هل كان في وسع أي واحد منا أن يعيش وسط الفوضى التي نحدثها؟ أتراك أنت أيضا تعاني من مثل هذه الأفكار الشريرة؟ عجبا، بكل تأكيد، فأنا أرتكب أشد الأفعال قسوة في أحلامي. في أحلامك؟ نعم، وما دمنا نتحدث عن الأحلام فأنا... كلا، أنا أستحي أن أخبرك. استمري، أخبريني. حلمت الليلة الماضية أني كنت أقوم بتشريح عضلات صدر أدولف بكل برود وهدوء، فأنا كما ترى مثالة. ولم يكن أدولف، فهو طيب القلب دائما، يبدي أقل مقاومة، بل كان يساعدني ويرشدني لاجتياز العقبات التي تصادفني، لأنه يعرف في التشريح أكثر مني. هل كان ميتا؟ بل كان حيا. ولكن هذا شيء فظيع. وأنت ألم تتألمي أثناء هذا كله؟ لا، لم أشعر بأقل ألم، وهذا هو ما يدهشني، لأنني أقرب إلى النوع المرهق الحس بالنسبة لآلام الآخرين. أليس كذلك يا أدولف؟ نعم هذا صحيح، يمكنني أن أقول إنك مرهفة الحس بدرجة غير عادية، وحساسيتك بالنسبة للحيوانات ليست أقل من ذلك. أما أنا فأقرب إلى الجمود وبلادة الشعور، سواء بالنسبة لآلامي أو لآلام الآخرين. هو ذا يكذب في حق نفسه، أليس كذلك يا مدام كاترين؟ المسيو موريز من بين من أعرفهم من الرجال أطيب الناس قلبا وأرقهم طباعا. هل تتصورين هذا؟ لقد هدد ذات مرة باستدعاء البوليس، لا لشيء إلا لأنني لم أغير الماء للسمك الذهبي في الوعاء هناك على البوفيه. انظروا انظروا، كأن السمك قد سمع ما قلته. مهلا مهلا، نحن هنا جالسون ننزه أنفسنا عن النواقص والعيوب كأننا ملائكة أبرار، ومع ذلك فنحن على استعداد لارتكاب أي عمل مهما كان قاسيا خشنا لمجرد الحصول على المجد أو المال أو المرأة. إذن فأنت مثالة يا مدموزيل. بصورة مصغرة، ولكنها في اعتقادي كافية لعمل تمثال نصفي، وأعتقد أني قادرة تماما على صنع واحد لك، وهو شيء كان منذ وقت طويل حلمي الذي أحلم به. بكل تأكيد هذا الحلم على الأقل يمكن تحقيقه بلا أدنى انتظار، وأحب أن أبدأ بدون تأخير في التو والساعة بعد اكتمال نجاحك هذه الليلة، عندما تصبح أخيرا ما قدر لك أن تكون. يبدو أنك متأكدة جدا من نجاح. نعم، مكتوب على وجهك أنك ستكون الظافر في هذه المعركة، لابد أنك تشعر بذلك في قرارة نفسك. لماذا؟ لأنني أستطيع أن أشعر به. هل تعلم أني كنت مريضة هذا الصباح والآن استردت عافيتي؟ عندي تذكرة زائدة للمسرح، واحدة فقط، وهي من أجل أدولف. شكرا لك يا موريس، ولكني أفضل أن أعطيها لهنري. ولكن لا يحق لك ذلك. ولم لا؟ أنت تعرفين أني لا أذهب إلى المسرح أبدا، فأنا لا أستطيع احتمال الحرب. على أي حال ستأتي لمصاحبتي بعد انتهاء الرواية، ليس كذلك؟ إذا كنت مصرة على ذلك، ولكن موريس سوف يأتي إلى هنا، سنكون كلنا في انتظاره هنا. أعتقد أنك يجب أن تبذل كل جهد يا أدولف لتأتي، أرجوك أن تفعل ذلك، أتوسل إليك، هل تسمع؟ فإذا لم تشأ أن تقابلنا في المسرح فدعنا نلتقي في الأوبرج ديزادري، هل اتفقنا على ذلك؟ ليس بهذه السرعة، إن لك طريقة للبت في المسائل دون أن تعطي أي شخص الفرصة للتفكير. وأي شيء هناك يستحق التفكير؟ هل تريد أن تصحب مدموزيل أنريت أم لا؟ لا يمكنك أن تتنبأ أبدا بما يمكن أن يؤدي إليه هذا كله، هناك إحساس غريب يراودني في هذا الشأن. لا وسوسة ولا أوهام، والشمس طالعة، سواء جاء أو لم يجئ ففي وسعنا أن نعرف طريقنا. على أي حال ينبغي أن أذهب الآن، فهناك موديل ستحضر للرسم. إلى اللقاء لكم جميعا، حظا سعيدا لك يا موريس، غدا سيكون الحظ السعيد حليفك. إلى اللقاء هنريت. هل يجب أن تذهب يا أدر؟ لا بد لي من ذلك. إلى اللقاء إذن، أوريفوار. أوريفوار أوريفوار مدام كاترين. أوريفوار. والآن قدر لنا أن نلتقي في النهاية. أهناك غرابة في ذلك؟ يبدو وكأنه القدر، لقد بذل أدولف كل ما في وسعه ليحول دون وقوعه. هل فعل ذلك حقا؟ ألم تلاحظ ذلك؟ لاحظته، ولكن لماذا تذكرين؟ لم تكن لي حيلة في ذلك. هل أخبرك بأنني كنت على وشك الفرار من هنا من باب المطبخ لكي أتحاشى مقابلتك، ولكن في تلك اللحظة بالذات اعترض سبيلي رجل واصطدم بي وأغلق الباب فقطع علي طريق الفرار. لماذا تذكر ذلك الآن؟ لا أعلم. لا تقلقي يا مدام كاترين، ليس هناك أي خطر. هل كان الهدف من ذلك إرسال إشارة أم تحذير؟ كلاهما بلا شك. وهل تراني أشبه بقاطرة السكة الحديد أوجه بالإشارات؟ وأيضا بمفاتيح التحويلة، مفتاح التحويلة هو نقطة الخطر. في وسعك أن تتحول إلى شخص بغيض حقا. المسيو موريس ليس بغيضا بأي حال، فهو دائما أشد الناس عطفا وتقديرا بالنسبة لنفسه ولجميع الذين لهم به علاقة. اسكتي، كلامك فارغ. هذه العجوز وقح. يمكننا أن نذهب إلى مقهى البوليفار لو شئت. فلنذهب، لا أحب هذا المكان، أشعر أنا هناك أني هدف للإساءات والكراهية. إلى اللقاء يا مدام كاترين. لحظة واحدة، هل لي أن أقول لك كلمة يا مسيو موريس؟ ما هي؟ إياك أن تفعلها، إياك أن تفعلها. أفعل ماذا؟ إياك أن تفعلها. لا تخشى شيئا، هذه المرأة لم تخلق لي، إنها فقط تثير اهتمامي، وحتى في هذا فنصيبها ليس كبيرا. لا تأمن لنفسك. بل أنا واثق من نفسي. إلى اللقاء. المنظر الأول من الفصل الثاني. الأوبرج دي زادري، مقهى مزخرفة بنقش على طراز القرن السابع عشر، موائد وكراسي بذراعين هنا وهناك، الجدران محلات بالأسلحة القديمة والدروع والأقنعة الحديدية التي كانت تلبس في الحرب. على الرف الرخامي توجد كؤوس وأقداح وزجاجات نبيذ. موريس في ثوب السهرة الرسمي، وأنريت في ثوب سهرة أيضا، يجلسان أمام إحدى الموائد. على المائدة زجاجة شامبانيا وثلاثة كؤوس ممتلئة، الكأس الثالث منها موضوع على الطرف البعيد من المائدة، حيث يوجد كرسي ذو مسندين يبدو كأنه معد لشخص ثالث لم يحضر. أراهنك يا أنريت أنه لن يحضر. إذا لم يحضر في ظرف خمس دقائق فلن يحضر أبدا. على أي حال لنشرب نخب شبحك. في صحتك يا أدولف. لن يأتي. بل هو لن يأتي. بل سوف يأتي. يا لها من سهرة، يا له من يوم رائع رائع. ما زلت عاجزا عن أن أتصور أن حياة جديدة قد فتحت أبوابها أمامي. تصوري أن منتج المسرحية مقتنع تماما بأني سوف أحصل على 100,000 فرنك. سيكون في وسعي أن أشتري فيلا في الضواحي 20,000، ويبقى لي بعد ذلك 80,000 لأعيش بها. لن أستطيع أن أتصور هذا تماما قبل الغد. أنا متعب متعب متعب. ألم تشعري بالسعادة أبدا؟ كلا. ترى ما هو شعور الإنسان بالسعادة؟ ماذا أقول؟ أنا لا أعرف، ولذلك فلا أستطيع أن أصفه. لا أستطيع أن أصف السعادة. كل ما هنالك أني لا أستطيع. ولكن عندما أتخيل ما يعانيه أعدائي وخصومي من حسرة وغيرة وكمد، أعلم أن ذلك شيء يحرك المشاعر في النفس ويهزها هزا. هذا عمل شرير بالطبع، ولكن هذا هو إحساسي. أتسمي هذه سعادة؟ أن تتشفى في آلام خصومك؟ المنتصر يحصي عدد القتلى والجرحى ويقيس بهم مدى انتصاره. هل أنت متعطش للدماء؟ لا، لست هكذا بطبيعتي. ولكن عندما يطأك الناس بأقدامهم سنوات وسنوات، فلا شك أنك تحسين بالسعادة عندما تتمكنين في نهاية الأمر من طرح أعدائك بعيدا، وتتاح لك الفرصة لالتقاط أنفاسك. ألا يبدو هذا الوضع في نظرك شاذا؟ أن تجد نفسك جالسا هنا معي وأنا فتاة لا أهمية لها وغريبة عنك وفي مناسبة كهذه؟ أرى من الأوفق أن تتملكك رغبة قوية في أن تبدو في ثياب الظافر المنتصر أمام الجماهير التي تملأ الشوارع وأماكن السهر في الليل. نعم، أحسب أن وجودي هنا فيه شيء من الغرابة، ولكني مستريح لبقائي هنا. إن صحبتك ترضيني. ولكنك لست سعيدا. كلا، لست سعيدا، والواقع أني على العكس من ذلك تماما. أنا حزين، أشعر كما لو كنت على وشك البكاء. ولكن لماذا؟ إنها سعادة جوفاء تحمل معها نظرة كارثة داهمة. أبلغ الأمر هذا الحد من الخطورة؟ ماذا بك؟ ينقصني الشيء الوحيد الذي يجعل الحياة جديرة بأن يحياها الإنسان. هل تعني أنك لم تعد تشعر نحوها بالحب؟ لا، ليس الحب الذي أفهمه. أتظنين أنها قرأت مسرحيتي أو أبدت رغبتها في مشاهدتها؟ هي طيبة، رقيقة، منكرة لذاتها. أما أن تفكر في مصاحبتي لقضاء وقت صاخب مرح في ليلة كهذه، فذلك شيء تعتبره خطيئة. طلبت منها في إحدى المرات أن نتناول قليلا من الشامبانيا، فماذا تظنينها قد فعلت؟ إنها بدلا من أن تصر لذلك، إذا بها تتناول قائمة الأسعار لتحسب كم تكلف مشروب الشامبانيا، ولما وقع نظرها على المبلغ المطلوب انخرطت في البكاء. بكت لأن ماريون كانت في حاجة إلى جوارب جديدة. أعتقد أن هذا كله جميل ورائع على نحو ما، بل هو شيء يؤثر في النفس، ولكني لا أراه يسر الخاطر. غاية ما أريده هو أن أجد شيئا من المتعة والبهجة في الحياة. كنت في الماضي مضطرا لأن أسير في الحياة وأنا مفتقر، محتاج إلى الكثير من الأشياء. أما الآن بدأت الحياة الحقيقية تفتح ذراعيها لي. أجل، هذا فجر يوم جديد، بداية عالم آخر. لن يحضر أدولف. كلا، ما دام لم يأتي حتى الآن فلن يحضر أبدا، وقد فات الوقت الآن للذهاب إلى محل مدام كاترين. ولكنهم هناك في انتظارك. دعيهم ينتظرون، لقد حملوني على أن أعطيهم وعدا بالذهاب، والآن أنا أسحب هذا الوعد. هل يعنيك الذهاب إلى هناك؟ ليست عندي أقل رغبة في ذلك. وستبقين في صحبتي؟ بكل سرور إذا كانت صحبتي ستفرضيك. عجبا، بكل تأكيد سترضيني، إنه أنا الذي أطلب منك ذلك. حقا، ما أتفه إكليل الغار إذا لم يطرح على قدمي امرأة. نعم، بدون المرأة يصبح كل شيء في الحياة عقيما وفارغا، لا يستحق عناء السعي من أجله. وهل هناك ما يدعو لبقائك وحيدا بدون امرأة؟ أنت بالذات؟ هذا شيء علينا أن ننتظر لنكشفه. ألا تعرف أن الرجل في ساعة شهرته ونجاحه يتمتع لدى النساء بسحر لا يقاوم؟ هذه تجربة جديدة بالنسبة لي، لم تتح لي فرصة اختبارها. يا لك من مخلوق عجيب. أفي هذه اللحظة وأنت موضع حسد كل الرجال في باريس تجلس هنا لتكتر آلامك؟ لعلك تعاني شيئا من تأنيب الضمير لأنك أخلفت موعدك لهذه المرأة العجوز صاحبة المقهى، وفاتك شرب قهوتها المصنوعة من البن المخلوط بنبات الشيكوريا. نعم، إن ضميري يؤنبني. كنت أثناء الطريق إلى هنا أتصور غضبهم وأتمثل مشاعرهم الجريحة وسخطهم علي، ولهم كل الحق في ذلك، فزملائي أيام الضنك والشقاء من حقهم أن يأملوا في وجودي بينهم هذه الليلة، ولمدام كاترين وهي امرأة جديرة بكل تقدير نصيب خاص في نجاحي، نجاحي الذي ينبغي أن يكون بمثابة شعاع من الأمل، بمثابة حافز أو مثل يحتذيه الذين لا يزالون يعبرون مرحلة النضال، ولكني خيبت أملهم فيه. يمكنني أن أتصورهم وهم يقولون: سيأتي موريس، إنه شخص يعتمد عليه، إنه ليس من ذلك الطراز الذي يجرفه النجاح في تياره، إنه لا يخلف وعده أبدا. والآن ها أنا ذا قد خيبت أملهم وخذلتهم. من الذي يعزف بهذه الطريقة في منتصف الليل؟ أظنه طائرا من طيور الليل مثلنا. ولكن لنعد من جديد إلى ما كنت تقول، لقد عرضت الحقائق بطريقة غير سليمة. يجب أن تذكر أن أدولف قد وعدك بالحضور ومقابلتنا هنا، وأننا انتظرناه وأنه أخلف موعده، وبناء على هذا فلا لوم عليك. أتعنين هذا حقا؟ أنا أصدقك وأنت تتكلمين، فإذا توقفت عن الكلام بدأ ضميري يؤنبني ويخزني من جديد. ماذا لديك في هذا الصندوق هناك؟ هذا ليس إلا إكليل من زهور الغار، كنت أنوي إرساله إليك بمناسبة فوزك ولكن الفرصة لم تتح لي، دعني أقدمه لك الآن. يقال إنه يرطب الجبين الملتهب إذا وضع عليه. أحني رأسك؟ نعم، هكذا. مرحى مرحى بالظافر المنتصر. كلا كلا، لا تفعلي هذا أرجوك. مرحى للملك المتوج. لا لا لا تفعلي ذلك، أنت تخيفينني. أنت شخص هياب خائر القلب، أنت تخاف من كل شيء حتى من الحظ الحسن. ترى من الذي سلبك إيمانك وثقتك بنفسك؟ من الذي حولك إلى قزم؟ قزم؟ أنت على حق، أنا لست عملاقا أعمل في مكان عال بين السحب وأثير صخبا وضجيجا هائلا، ولكني أعيش في أعماق الجبال الصامتة، أشحذ هناك حسامي في هدوء. أتحسبين أن التواضع قد بلغ بي بحيث أرفض إكليل الظافر المنتصر؟ كلا، ولكني مشمئز، فإنه كجائزة لي أتفه مما أستحق. أتظنين أني خائف من ذلك الشبح القائم هناك والذي يحملق في بحسد وغيرة ويرقب مشاعري بعين مفتوحة، مشاعري التي لا تتصورين مبلغ عنفها وقوتها؟ لا لا، بعدا لك أيها الشبح، بعدا لك أيها الدخيل، أيها الغائب الذي خسر دعواه، هذا إذا كان لديه ما يدعيه. لقد تخليت عن المعركة وهربت من الميدان واعترفت بهزيمتك، وكما أسحق الآن هذا الكأس الفارغ تحت قدمي، سأحيل إلى تراب تلك الصورة التي خلقتها لنفسك والتي لن تصبح بعد ذلك صورتك. رائع، أنت الآن تتحدث بلغة جديدة. مرحى أيها البطل. هأنذا الآن قد ضحيت بأعز أصدقائي، بأخلص رفاقي على مذبحك يا عشتروت يا ربة السوء. هل هذا يرضيك؟ عشتروت، هذا اسم جميل، وقد رتيت به اسما لي. أعتقد أنك تحبني يا موريس. ألا تبصرين ذلك؟ ترى من أين قدمت يا ابنة الشقاء؟ لقد أيقظت الرجل الكامن في داخلي وحركت في التعطش للدماء. من أين أتيت وإلى أين تقودينني؟ لقد أحببتك حتى قبل أن ألقاك، كلما سمعتهم يتحدثون عنك كنت أرتجف، وعندما رأيتك بالباب اندفعت روحك لتعانق روحي، فلما ذهبت كنت ما زلت باقية بين ذراعي. أردت أن أهرب منك ولكن شيئا ما أبقاني ومنعني من الفرار. والليلة ها نحن نساق معا مثل فريستين في شباك صياد. ترى من الملوم؟ أهو حبيبك الذي فرق بيننا طويلا والذي جمع الآن شملنا؟ وأية أهمية في أن نعرف من الملوم؟ أما أدولف فيجب أن يلام، لأنه لم يعجل بجمع شملنا. لقد ارتكب جريمة يحرمنا من أسبوعين كاملين من النعيم. لقد غشنا وخدعنا. أنا حاقدة عليه بسببك، أمقته لأنه سرق منك حبيبتك. وأنا الآن أتمنى أن أمحو ذكراه إلى الأبد وأن أخرجه تماما من الماضي. أتمنى أن أجعله مع الذين لم يولدوا بعد، مع الذين لم يخلقوا أبدا. فلندفنه في كومة ذكرياتنا المهملة، لنحفر له حفرة في الغابة الموحشة ونهيل فوق قبره الأحجار بحيث لا يستطيع النهوض مرة أخرى. لقد تقرر مصيرنا. رباه، ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ اليوم بداية عهد جديد. ماذا عندك في تلك اللفافة؟ لا أتذكر. أوه، يا له من رباط عنق بشع. لابد أنه تكلف على الأقل 50 سنتيما. إياك أن تمسيهما. أهما هدية منها؟ نعم، إنهما كذلك. هاتها. كلا، إنها أفضل منا بمرحلة بعيدة. إنها أفضل من كل من أعرفه. لا أصدق هذا، إنها فقط أكثر سذاجة وغباء وخبسا. إنها من النوع الذي يبكي عندما يشرب الشمبانيا. كانت طفلتنا تسير بغير جوارب. نعم، هي امرأة طيبة حقا. أنت بكل تأكيد تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، أنت من أوساط الناس. لن تكون فنانا أبدا، ولكنني أنا فنانة، وسوف أصنع لك تمثالا نصفيا وأجعل وجهك سحنة صاحب دكان بدلا من أن أحلي جبينك بإكليل الغار. اسمها جان، أليس كذلك؟ كيف عرفتي؟ كل مدبرات البيوت اسمهن جان. هاريت، أعطني هذا الرباط وهذه الأشياء، سألقي بها في النار. عشتروت، الآن تريدين أن يكون قربانك الجديد امرأة، ليكن لك ما تطلبين. أما إذا طلبت قرابين من الأطفال الأبرياء، عندئذ عليك أن ترحلي بعيدا عني. إني لا أتساءل عما يجذبك إلي. لو عرفته أنا لحررت نفسي من إسهارك. إن ثمة شيئا شريرا، عنصرا خبيثا فيك هو الذي يجذبني إليك. شيء ينقصني هو الذي يلقي بي في أحابير سحرك الذي لا يقاوم. ألم ترتكب قط أي جريمة؟ كلا، لم أرتكب جريمة حقيقية. هل فعلت ذلك أنت؟ نعم. خبريني، ما الأثر الذي تركته فيك؟ جوزيت عليها أكثر مما أجزى على العمل الطيب. إن فعل الخير ينقص من قدرك، يخبط بك إلى مستوى الآخرين. أما العمل الإجرامي فيجزيك جزاء أفضل، لأنه يضعك فوق الآخرين ويكافئك بصورة خاصة. لقد وضعتني جريمتي خارج نطاق الحياة، فوق المجتمع وأخواني في البشرية. ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش نصف حياة، أعيش حياة الأحلام، وهذا ما يبقي الواقع بعيدا عني، عاجزا عن اللحاق بي. وما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ لن أخبرك، فلن أجني من ذلك إلا إصابتك بصدمة أخرى. أتظنين أن أمرها سيكشف يوما؟ كلا مطلقا، ومع ذلك ففي عقلي الباطن أرى دائما وإلى الأبد منظر الأحجار الخمسة في ميدان دي روكيت حيث ينصبون المقصلة، ولهذا فأنا لا أقرب مطلقا ورق اللعب، إذ أخشى أن تبرز لي ورقة الخمسة الدينارية. هل كانت جريمة من هذا النوع؟ نعم كانت جريمة من هذا النوع. يا للعجب، هذا شيء رهيب حقا، ومع ذلك فهو يسحرني ويخلو لبي. ولكن ألم يؤنبك ضميرك قط؟ أبدا. فلنغير موضوع الحديث ولنتكلم عن شيء آخر. هل نتكلم عن الحب؟ الحديث عن الحب لا يكون إلا بعد زواله. هل كنت تحبين أدولف؟ لا أعرف، أعجبتني فيه طيبة قلبه ووداعته الفطرية، واكتذبتني مثلما تكتذبني ذكريات الطفولة الجميلة الحبيبة التي انقضت منذ عهد بعيد. ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة تتعلق به، هي بمثابة القذى في عيني، واحتجت إلى وقت طويل حتى أغيرها، حتى أمحو هذا وأضيف ذاك وأطرح وأعدل لكي أصنع منه شيئا معقولا. عندما كان يتكلم كنت أحس أنه إنما يقلدك، كان يقلدك لدرجة أنه يسيء فهم أفكارك ويردد كلماتك بصورة فجة سقيمة. في وسعك أن تتخيل شناعة النسخة المقلدة في عيني عندما رأيت الأصل، وكان هذا هو مبعث خوفه الشديد من لقائنا المحتمل. فلما حانت لحظة اللقاء عرف على الفور أن مهلته قد انتهت. مسكين أنت يا أدولف. أشعر نحوه بنفس شعورك، فهو يأخذ الأمور أخذا جادا إلى درجة رهيبة. اسكتي، هناك شخص قادم. تصور هذا لو كان هو. سيكون شيئا لا يحتمل. لا ليس هو، ولكن ماذا لو كان هو القادم؟ ترى كيف نعالج الموقف؟ في أول الأمر سيبدي غضبه عليك إلى حد ما لأنه أخطأ في معرفة مكان اللقاء، وسيقول إنه بحث عنا بلا جدوى في مقاهي أخرى، ولكن غضبه سينقلب في الحال إلى نشوة سرور عندما يتحقق من أن شكوكه كانت في غير محلها، وسيعرب عن حبه لنا كلينا، وفي نفس الوقت سيبدي سروره لأننا أصبحنا صديقين حميمين إلى هذا الحد، فقد كان ذلك هو حلمه الذي يحلم به دائما. وها هو ذا يلقي خطبته المطولة عن حلمه في أن نؤلف معا ثالوثا نضرب به المثل للعالم أجمع على الصداقة الكاملة المثالية التي لا تطلب ثمنا لها أو ترجو شيئا في مقابلها. نعم أنا أثق فيك يا موريس، لا لأنك صديقي، ولكن لأن عواطفك تتجه نحو مكان آخر. برافو برافو، أتراك وقعت في نفس المأزق من قبل؟ فأنت ترويه بحذافيره بصورة كاملة. أتعرف أن أدولف هو بالضبط ذلك الرجل الذي وصفته؟ إنه لا يستطيع أن يستمتع بصاحبته ما لم يكن هناك صديق له يحرسه ويرعاه. نعم هذا بلا شك سبب دعوته لي. اسكتي، هناك شخص بالخارج، إنه هو. كلا، إنها الساعة التي تتجول فيها الأشباح، وهكذا تمضي تتخيل أشياء وتسمع أصواتا وهمية إذا ظل الإنسان ساهرا طول الليل يترقب ويترصد في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون راقدا في سريره يغط في نومه. هذا الوقت له عندي سحر الجريمة وروعتها. يبدو أن هذا السهر يضع الإنسان فوق قوانين الطبيعة وخارج نطاقها. ولكن العقاب هائل وروع. أشعر بأني أتجمد أو بأني أرتعد، لا أدري أيهما. دعني ألف هذا حول جسدك، سوف يأتيك بالدفء. هذا رائع بديع، إنه يجعلني أشعر كأني في داخل جلدك، كما لو كان جسدي قد تحلل من شدة حاجته إلى النوم ثم انصهر وذاب وانصب في جسدك وتشكل على هيئته. في وسع الآن أن أشعر بجسدي يعاد صبه في قالب جديد، وفي نفس الوقت أمنح روحا جديدة وأفكارا جديدة. وهنا حيث مسني صدرك بدأ قلبي يخفق من جديد. أوه، يا له من مخلوق شاذ بشع، ذلك الإنسان الذي يتدرب على العزف هكذا في منتصف الليل. إن عزفه يصيبني بالغثيان. سأدلك على ما سوف نفعله. فلنستقل الآن مركبة إلى غابة بولونيا ولنتناول طعام الإفطار في المطعم هناك، حيث يمكننا مشاهدة الشمس وهي تشرق على البحيرات والبرك. فكرة رائعة. ولكن دعيني أولا أبعث برسالة إلى منزلي حتى يرسلوا إلي البريد وجرائد الصباح في المطعم. وما قولك في أن ندعو أدولف لمشاركتنا يا أنريت؟ يبدو في ذلك شيء من السخف، ولكن فلنرسل إليه دعوتنا، فقد نحتاج إلى حمار ليجر عربة النصر. ليأتي معنا إذن. سأتحدث إليه بالتليفون. موريس انتظر لحظة. أنريت، المنظر الثاني من الفصل الثاني. مطعم في غابة بولونيا، حجرة فسيحة أنيقة مزينة بالسجاجيد والمرايا، وبها كراسي مستطيلة وأرائك. في المؤخرة أبواب ونوافذ زجاجية تطل على البحيرات وبرك المياه. في الوسط مائدة عليها أزهار وأنية فاكهة وزجاجات نبيذ وأطباق محار وأنواع مختلفة من كؤوس الخمر وشمع دانان موقدان. إلى اليمين منضدة صغيرة عليها صحف وبرقيات. موريس وأنريت جالسان متقابلان حول مائدة صغيرة. الشمس المشرقة يمكن أن ترى من خلال النوافذ. من المستحيل أن يكون هناك أدنى شك بعد هذا. لقد أعلنت الصحف كلمتها ونطقت بشهادتها وأكدت برقيات التهنئة نجاحي. إنها بداية حياة جديدة. هاريت، لقد اقترن مصيري بك، لأنك وحدك التي شاركتني آمالي في النصر وفي المستقبل خلال هذه الليلة، ومن يدك تلقيت إكليل الغار، ويبدو لي أنك قد أعطيتني كل شيء. يا لها من ليلة ساحرة. أتراها كانت حلماً أم أننا عشناها حق؟ وله من صباح يأتي في أعقاب مثل تلك الليلة، كأنه فجر العالم أضاءته الشمس المشرقة. الآن فقط في هذه اللحظة بالذات خلقت الأرض خلقاً، وانتزعت وجودها متحررة من سحب الضباب البيضاء التي كانت تغلفها وتطويها، والتي تطفو الآن سائرة في طريقها إلى الزوال والتلاشي. إنك تبصرين أمامك هناك جنات عدن وسط عتمة الفجر الوردية، وإذا بنا نحن أول آدميين في سجل الخلق. هل تعلمين أنني سعيد لدرجة أني أكاد أصرخ عندما يخطر ببالي أن بقية البشر لا يشاركوننا هذه النعمة على قدم المساواة؟ أتسمعين هذا الصوت القادم نحونا من بعيد، والذي هو أشبه بصوت أمواج البحر وهي ترتطم بالشاطئ الصخري، أو كصوت زئير الريح في الغابات؟ أتعرفين ما هو ذلك الصوت؟ إنه باريس، باريس وهي تغمغم باسمي. هل ترين أعمدة الدخان الصاعدة إلى السماء؟ هناك آلاف منها، عشرات الآلاف. إنها نيران القرابين التي تقدم إلي. فإن لم تكن حقيقة واقعة فلا بد أن تصبح كذلك، لأن هذه رغبتي. جميع أجهزة التلغراف في أوروبا تدق باسمي في هذه اللحظة. قطار إكسبريس الشرق يحمل الخبر إلى الشرق الأقصى نحو مطلع الشمس، والبواخر عابرات المحيط تحمله إلى مغربها. الدنيا ملك يميني، ولهذا السبب فهي دنيا جميلة. الآن الآن أتمنى أن تكون لنا نحن الاثنين أجنحة لنرتفع عاليا ونطير بعيدا عن هنا، بعيدا بعيدا، قبل أن يتشوه وجه سعادتي، قبل أن يفسد الحقد حلمي الجميل، لأن هذا لا يمكن أن يكون سوى حلم من الأحلام. المسها المس يدي، فأنت مستيقظ لا تحلم. إنه ليس حلما ولكنه كان كذلك. لعلك تعرفين أنني عندما كنت شابا فقيرا كنت أتجول في الغابات الممتدة أسفل منا الآن، وكنت أتطلع إلى هذا المطعم الذي كان يبدو في نظري مثل قلعة من قلاع الأساطير، وكانت هذه الحجرة بالذات بشرفها وستائرها الثقيلة الغالية تبدو لمخيلتي كأنها النعيم الذي ليس بعده نعيم، القلعة المحرمة الشامخة بصرحها في الهواء مع امرأة أحبها، وأن أراقب الشمس وهي تطلع بينما لا تزال الشموع موقدة في الشمعدانات. والآن وقد أصبح الحلم حقيقة، لم يعد لدي ما أتمناه من الحياة أكثر من ذلك. هنريت، هل أنت على استعداد لأن تموتي معي الآن؟ كلا أيها المجنون، الآن أريد أن أعيش الحياة. الحياة هي الألم، والآن يجب علينا أن نواجه الواقع. يمكنني الآن أن أسمع وقع خطواته على درجات السلم وهو يلهث ويزفر من القلق والاضطراب، إن قلبه يخفق بالعذاب لأنه فقد أثمن شيء في الحياة. هل تصدقينني إذا قلت لك إن أدولف موجود هنا تحت هذا السقف الآن، وفي ظرف دقيقة واحدة سترينه واقفا أمامنا في هذه الحجرة؟ كان من الغباء أن ندعوه إلى هنا. أنا آسفة على ذلك. على أي حال سوف نرى إذا ما كنت مصيبا في حدسك. الإنسان بالطبع قد يخطئ في مثل هذه الأمور، والناس قد يعدلون عن رأيهم. هناك سيد بالخارج وهذه بطاقته. قولي للسيد أن يحضر. قد نندم على ذلك فيما بعد. لقد فات وقت الندم. حسن، ترى أين كنت الليلة الماضية؟ بحثت عنكما في فندق ديزري، انتظرت هناك ساعة. وبعبارة أخرى في المكان الخطأ، كنا في انتظارك في أوبرج ديزري لعدة ساعات، وكما ترى نحن ما زلنا في انتظارك. أوه يا إلهي، صباح الخير يا أدولف، طائرك دائما سيء الطالع وما زلت تعذب نفسك بغير مبرر. أحسب أنك ظننت أننا تعمدنا الهرب من صحبتك بالرغم من علمك بأننا دعوناك لمصاحبتنا، فإني أعتقد أنك ما زلت تعتبر نفسك الآن متطفلا علينا. معذرة، كنت مخطئا، الأمر كله كان غلطة، ولكنها كانت ليلة مروعة بالنسبة لي. اجلس يا أدولف، اجلس. وبعد، ألا تنوي أنت تهنئ موريس على نجاحه المذهل؟ عجبا لسؤالك، بالطبع لقد أحرزت يا موريس نجاحا فوق كل شك، لا جدال في هذا، حتى خصومك وكارهوك لا يستطيعون أن يأخذوا ذلك منك، لقد اكتسحت كل شيء أمامك. أنا نفسي أشعر الآن بالضآلة إلى جوارك. لا تتكلم هراء، أريت املأي لأدولف كأسا من النبيذ. كلا شكرا، لا شيء لي، لا شيء. ماذا بك؟ هل أنت مريض؟ كلا، ولكن ذلك أمر غير مستبعد. عينك؟ ماذا في عيني؟ ماذا جرى في محل مدام كاترين الليلة الماضية؟ أعتقد أنهم غاضبون مني. كلا، ما من إنسان غاضب منك، ولكن غيابك خلق جوا من الكآبة الشديدة جعلني في حالة سيئة. صدقني لم يغضب منك أحد، فأصدقاؤك يقدرون ظروفك وقد تجاوزوا عن تخلفك بروح العطف والتساهل، وقد تولت مدام كاترين نفسها الدفاع عنك واقترحت نخبا في صحتك وفي نجاحك. كلنا كنا مسرورين لنجاحك تماما كما لو كان هذا النجاح قد صادف واحدا منا. تصور هذا، يا لهم من أناس طيبين. انظر يا موريس، أي طراز من الأصدقاء المخلصين لديك. إن إخلاصهم أكثر مما أستحق بكثير. ليس هناك أصدقاء للإنسان لا يستحقهم، وأنت تنتمي إلى ذلك الطراز من الرجال الذين يكسبون الأصدقاء بسهولة. ألا تشعر بهذا في الجو المحيط بك نفسه؟ في كل هذه الرسائل التي وصلتك اليوم من آلاف القلوب والتي تحمل دلائل النوايا الطيبة؟ من كل أولئك الذين خلصتهم من الكابوس الجاثم على أنفاسهم منذ أجيال طويلة؟ كانت سمعة الإنسانية كلها قد خدشت، ثم جئت أنت فرددت لها اعتبارها، ولهذا فالجنس البشري يعترف بجميلك. اليوم يمكننا أن نرفع رؤوسنا من جديد ونقول انظروا، نحن أفضل بكثير مما قيل عنا، وهذا الإحساس يمدنا بالطمأنينة والسكينة. أتراني متطفلا عليكما؟ دعني فقط مدة دقائق قليلة أدفئ نفسي في شمس نجاحك يا موريس، وبعدها سأمضي في سبيلي. ولماذا تذهب؟ أنت لم تكد تصل إلى هنا. لماذا؟ لأنني رأيت بالفعل ما كان ينبغي أن أعفى من رؤيته، لأنني عرفت الآن أن مهلتي قد انتهت. أما دعوتك لي فأنا أعتبرها مجاملة منك، لقد أحطني علما بما جرى، وبصراحة أقل إيلاما من الخداع. لعلك سمعت عني يا موريس، إن لدي ثقة وإيمانا كبيرا بالإنسانية، هذا شيء أنا مدين لك به. إنه أنت يا موريس الذي علمني ذلك، هو أنت. ولكن يا صديقي، كنت مارا في كنيسة سان جيرمان، هناك رأيت امرأة وطفلة صغيرة. لم أكن أحب أن أحملك على رؤيتهما، إنما حدث لا يمكن تغييره، ولكن لو أنك أوليتهما نظرة عطف أو كلمة طيبة أو شيئا من الاهتمام قبل أن تتركهما لمصيرهما المحتوم في المدينة الكبيرة، فربما استطعت أن تستمتع بحظك الحسن وضميرك صاف وقلبك سليم. والآن أقول لكما إلى اللقاء. لماذا تريد أن تذهب؟ وتسألين أنت هذا السؤال؟ هتحبين أن أخبرك بالسبب؟ لا، لا أحب ذلك. إذن وداعا. زلة حواء، الخطيئة الأولى، وها هي ذي سوءاتهما قد بدت لهم. ما أبعد الفرق بين ما حدث وما سبق أن تصورنا. إنه أفضل منا عنصرا. أعتقد في هذه اللحظة أن كل من في الدنيا من البشر أفضل منا. هل انتبهت إلى أن الشمس قد غابت وراء السحب، وأن الأشجار قد فقدت بريقها الوردي؟ نعم أرى ذلك، ولون البحيرة الأزرق انقلب إلى أسود. دعينا نفر إلى حيث تكون السماء زرقاء زرقة دائمة والأشجار في خضرة أبدية. نعم فلنفعل ذلك دون أن نقول لأحد وداعا. لا لا، فلنودع القوم أولا. كان المفروض أن نطير من هنا. لقد اقترحت أن تتخذ لنا أجنحة نطير بها، ولكن إذا بقدميك من طين غليظ. أنا لست بالمرأة الغيور، ولكنك إذا توقفت للوداع وعرضت عنقك لذراعين تحيطان به فلن تقدر على انتزاع نفسك منهما. ربما كنت على صواب، ولكن الذي يشدني إلى هنا هما ذراعان صغيرتان دقيقتان. بعبارة أخرى، فالطفلة هي التي تبقيك هنا للمرأة؟ نعم إنها الطفلة. الطفلة ابنة امرأة أخرى، وبسببها يجب أن أتعذب أنا وأتألم أنا. لماذا تقف هذه الطفلة في سبيلي؟ لماذا؟ أنا لن أسمح لها بذلك. نعم لماذا، لماذا؟ من الخير لو أنها لم تولد قط. نعم ما أحسن ذلك لو كان حقيقة واقعة. نعم ولكنها قد ولدت بالفعل، مثل العقبة التي تعترض الطريق، صخرة لا يمكن زحزحتها، وضعت لكي تقلب العربة. عربة النصر، الحمار قد سيق إلى حتفه، أما الصخرة العقبة الكؤود فتبقى. يا للعنة. لا أمل هناك. لابد أن نتزوج، وعندئذ ستجعلنا طفلتنا ننسى الأخرى. إذن فإما ابنتنا نحن أو ابنتها هي، يجب أن نتخلص من نتخلص من؟ هل تدركين معنا ما تقولين؟ إن ابنتك ستقضي على حبنا. كلا يا عزيزتي كلا، سيتغلب حبنا على أي شيء يقف في وجهنا، ليس ثمة شيء يمكنه أن يقضي على حبنا. سأرى حظي في الورق. انظر، ها هي ذي الخمسة الدينارية. المقصلة، أيمكن أن يكون مصيرنا قد تقرر سلفا؟ أهو القدر الذي يحدد لنا أفكارنا ويوجهها في الاتجاهات التي يريدها بحيث لا يجعلها تتعرض إلى عقبات أو أشياء تؤثر فيها؟ كلا، أنا أرفض التسليم، لن أسمح لنفسي أن أقع في الفخ. هل أنت مدرك تماما أنني قد أذهب إلى المقصلة لو اكتشفت جريمتي؟ أخبريني بقصة جريمتك، هذه هي اللحظة المناسبة. كلا، فلن أجني من ذلك إلا الندم طول حياتي. ثم إنك سوف تحتقرني. كلا كلا كلا. أما سمعت من قبل بما يقال عن أن من الكراهية ما يقتل؟ المسألة هي أن أبي كان مكروها من أمي ومن أولاده لدرجة مروعة، بحيث ذهبوا وتلاشى أمام وقدة هذه الكراهية كما يذوب الشمع أمام اللهب. رباه، دعنا نتحدث في شيء آخر، وقبل كل شيء دعنا نغادر هذا المكان، الجو مسمم هنا، وعندما يأتي الغد سيكون الإكليل قد ذبل والانتصار عفى عليه النسيان، وقبل انقضاء الأسبوع سيأتي ظافر آخر، بطل جديد ليستولي على إعجاب الجماهير. دعنا نذهب من هنا ونرسب خطة لغزوات جديدة وانتصارات جديدة. ولكن قبل هذا عليك يا موريس أن تذهب لتضم طفلتك بين ذراعيك وتقضي حاجاتها العاجلة، ولا ضرورة لأن ترى أمها. أنا أقدر فيك اهتمامك بالطفلة، وهذا يثبت أن لك قلبا، وهما يرفع منزلتك عندي. ومهما تفوهت بلسانك فأنت إنسانة طيبة القلب. وبعد الانتهاء من ذلك عليك بالذهاب إلى المقهى لتودع المرأة العجوز وأصدقائك هناك. لا تترك وراءك عملا لم تكمل ولا واجبا لم تنجز، فلست أحب أن أراك أثناء الرحلة مكتئبا مهموما. سأضع كل شيء في نصابه وسنلتقي في المحطة الليلة. نعم، وبعدها سننطلق بعيدا عن باريس وسننحدر مسرعين نحو البحر، نحو الشمس. المنظر الأول من الفصل الثالث. المقهى، مصابيح الغاز مضاءة، مدام كاترين جالسة أمام البوفيه، وأدولف جالس على إحدى الموائد. نعم نعم يا عزيز المسيو أدولف، هذا هو ما حدث، ولكنكم معشر الشباب تطلبون من الحياة أكثر من المعقول، ولهذا أصبت بخيبة أمل ثم بدأت تشكو. كلا كلا، ليس هذا بالضبط سبب شكواي. أنا لا أتهم أحدا وما زلت معجبا بهما كليهما، ولكن الأمر بهذه الصورة يثير في نفسي الاشمئزاز. أنا كما ترين كنت أشد تعلقا بموريس لدرجة أنه لم يكن هناك شيء لا أفعله من أجله لأجعله سعيدا، ولكني الآن فقدته، وهذا يؤلمني أكثر من فقدي لها هي. لقد فقدتهما معا، ولذلك فإن شعوري بالوحدة أصبح مضاعفا، ثم هناك شيء آخر ما زلت لا أفهمه تماما. لا يجب أن تفكر في الموضوع أكثر من اللازم. يجب أن تعمل وتنشد شيئا من السلوان. مثلا ألم تجرب الذهاب إلى الكنيسة قط؟ وماذا في الكنيسة لأفعله هناك؟ هناك الكثير مما تشاهده، وهناك الموسيقى، إنها تبتعد بك عن الأشياء المادية والمبتذلة. لا أعتقد أنني أنتمي إلى رعية المؤمنين، إذ لا يوجد لدي الإخلاص ونكران الذات اللازمين. وأنت بالطبع تعرفين يا مدام كاترين أن الإيمان نعمة، وأنا لم أمنح هذه النعمة. إذن عليك بالانتظار وسوف تتلقاها. ولكن قل لي، ماذا عن الأقاويل التي سمعتها اليوم؟ أحقا أنك بعت لوحتك في لندن بمبلغ كبير، وأنك منحت الجائزة الأولى؟ نعم هذا صحيح. ولكن بحق السماء، أتقعد هكذا لا تنطق بكلمة عنها؟ أنا أخاف من النجاح، وبالإضافة إلى ذلك فهو لا يعني لدي شيئا الآن. أنا أخاف من النجاح كما أخاف من الأشباح. فلو تذكرت مثلا أنك رأيت شبحا، فذلك جدير بأن يجلب لك النحس، وهذا هو شعوري. كنت دائما غريب الأطوار. لقد رأيت الشيء الكثير من النكد وسوء الطالع يأتي في أعقاب النجاح، وتعلمت أن الشدائد هي التي تكشف للإنسان عن أصدقائه المخلصين، بينما لا يأتي النجاح إلا بالأصدقاء المزيفين. سألتني عما إذا كنت قد ذهبت إلى الكنيسة قط، وراوغتك في الإجابة. هل تعلمين أني كنت في سان جيرمان هذا الصباح، ودون أن أجد لذلك سببا حقيقيا، بدلي كما لو كنت أبحث عن شخص أستطيع أن أتوجه إليه بالشكر في صمت وهدوء، ولكني لم أجد هناك أحدا، فاكتفيت بوضع قطعة من النقود الذهبية في صندوق الإحسان. وكان هذا كل ما خرجت به من ذهابي للكنيسة، وقد فعلت ذلك كإجراء شكلي لا أكثر. على أي حال كان ذلك شيئا ما، تذكرك للفقراء في ساعة نجاحك يدل على أنك إنسان طيب. لا، لم يكن هناك شيء من ذلك. لقد فعلت ما فعلت لأني لا أملك إلا أن أفعله. ولكن حدث شيء آخر في الكنيسة. هناك رأيت صديقة موريس، جان وطفلتها، وقد دهمتهما عربة موريس الظافرة وسحقتهما تحت عجلاتها. بدا عليهما أنهما كانتا تحسان بكامل ثقل الكارثة التي حلت بهما. على أي حال لا علم لي بشيء عن نوع الضمير المركب فيكم أيها السبان، وإلا بالله كيف يمكنك أن تفسر لي إقدام شخص رقيق مرهف الحس يقظ الضمير مثل مسيو موريس على هجران صديقته وابنتهما والتخلي عنهما هكذا فجأة؟ لا يمكنني أن أدرك السر في ذلك، وأشك في أنه هو الآخر يعي ما أقدم عليه. لقد رأيتهما هذا الصباح، موريس وهنريت. كان كل شيء يبدو في نظرهما سليما وطبيعيا، كما لو كان من المستحيل عليهما أن يفعلا غير ما فعلا. كان تصرفهما هذا الصباح متسما بالبراءة التامة، كأن ما فعلاه هو عمل من أعمال الخير أو واجب من الواجبات المقدسة. هناك أشياء يا مدام كاترين لا يمكننا إدراكها وسبر أغوارها، وهذا هو السبب في أننا لا يجب أن نقف من الناس موقف الحكم. أنت تعرفين كيف حدثت القصة كلها. موريس أحس بالخطر، وأنا قد حدثت ذلك، وأردت أن أحول دون لقائهما، وحاول موريس من جهتي محاولة جادة لكي يهرب، ولكن بلا فائدة. كانت المسألة تبدو كما لو أن شبكة نسجتها قوة خفية ثم نصبتها واستدرجتهما إليها حتى سقط فيها معا متعانقين. ربما أكون متحيزا في حكمي نظرا لأني طرف في الموضوع، ولكني أقول مع ذلك بلا أدنى تردد إنهما غير مذنبين. على هذا لا يسعني إلا أن أقول إن الشخص الذي يستطيع أن يغفر الإساءة بهذه السهولة التي تغفرها بها لهو رجل متدين في حقيقة أمره. يا للسماء، تعنين أني متدين دون أن أعرف ذلك؟ أما أن يسلم المرء قيادة بحيث ينساق أو يوقع به حتى يرتكب عملا شريرا كالذي فعله مسيو موريس، فهذه علامة ضعف ودليل على الفساد. إذا أحس الإنسان أنه عاجز عن التغلب على الإغراء فيجب عليه أن يطلب المساعدة وسوف تقدم له، ولكنه لم يفعل ذلك، كان مغرورا متعجرفا. ترى من هذا القادم إلى هنا؟ أحسب أنه الراهب. ما الذي أتى به هنا؟ مساء الخير يا سيدتي. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. ماذا أستطيع أن أفعله من أجلك يا سيدي الراهب؟ هل رأيت موريس كاتب المسرح هنا اليوم؟ كلا، ليس اليوم، فهناك مسرحية معروضة له، ومن المحتمل أنه مشغول هناك في المسرح. عندي أخبار سيئة له، وتتعلق بأكثر من شخص واحد. هل لي أن أسألك عن هذه الأخبار؟ نعم، فلم تعد الآن سرا من الأسرار. إن ابنته من امرأته جان التي لم يتزوجها قد ماتت. ماتت؟ ماريون ماتت؟ نعم، ماتت فجأة اليوم قبل الظهر بدون أي مرض سابق. يا إلهي، يا إله السماوات، من ذا الذي يمكنه أن يدرك حكمة أقدار؟ إن فجيعة الأم وهي في محنة شديدة حقا تتطلب أن يأتي ميسي موريس لرؤيتها. يجب أن نحاول معرفة مكانه. مدام، دعيني أوجه لك سؤالا شخصيا. هل تعلمين ما إذا كان ميسي موريس يحب ابنته أم أنه غير مهتم بها؟ أتسألني ما إذا كان يحب ابنته ماريون؟ يا سيدي الراهب، كلنا نعرف مقدار حبه لها. ليس هناك شك في ذلك يا سيد الراهب. يسرني أن أسمع ذلك. هذا يجلو المسألة أمامي. أيمكن أن يكون هناك أي شك في ذلك؟ نعم، لسوء الحظ، بل هناك إشاعة منتشرة في الخارج وفي الأماكن المجاورة أنه تخلى عن الطفلة وأمها ليهرب مع امرأة غريبة، ولم تمر ساعات قليلة حتى أصبحت هذه الإشاعة اتهامات صريحة، وفي نفس الوقت زاد الهياج عليه إلى درجة الجنون، بحيث أصبحت حياته نفسها في خطر، وأصبحوا يعتبرونه القاتل. يا إلهي، أنت ترى الآن يا أدولف ما يحدث عندما لا يميز الناس بين الخير والشر، عندما يلعبون بالخطيئة. إن الله ينزل بالمسيء عقابه، إنه سبحانه يفعل ذلك حقا وصدقا. على أي حال، ما أريد أن أقوله هو أنني أشعر بالاطمئنان إلى أن الرجل بريء من هذه التهمة، والأم مثلي مطمئنة إلى هذا، ولكن القرائن قائمة ضد موريس. أخشى أنه سيلقى صعوبة في تبرئة ساحته عندما يستجوبه البوليس. هل تولى البوليس القضية؟ نعم، اضطر البوليس للتدخل في الأمر لحمايته من الشائعات السيئة ومن هياج الجمهور وأعمال العنف، ولا شك أن ضابط البوليس سيكون هنا حالا. أنت ترى الآن يا أدولف ما يحدث عندما لا يميز الناس بين الخير والشر، عندما يلعبون بالخطيئة. إن الله ينزل بالمسيء عقابه، إنه سبحانه يفعل ذلك حقا وصدقا. وعلى هذا فهو أشد بطشا منا نحن البشر الهالكين. ما مبلغ علمك في هذا الشأن؟ ليس كثيرا، ولكني أرى ما حدث بالفعل أمام عيني. وهل أدركت الحكمة من ورائه أيضا؟ ربما لم أدركها بعد. فلننظر إلى الموضوع بإمعان أكثر من هذا. ها هو ذا الضابط. أيها السادة، مدام كاترين، أنا مضطر لأن أزعجكم لحظة لأطرح عليكم بضع أسئلة تتعلق بمسيو موريس. ولا جدال في أنكم علمتم أنه أصبح ضحية لإشاعة بشعة، أقول بهذه المناسبة إنني شخصيا لا أصدقه. لا أحد منا يصدقها أيضا. هذا مما يؤكد استنتاجاتي، ولكن من أجل صالحه هو يجب أن أمنحه فرصة للإدلاء بشهادته. هذا شيء سليم تماما، وبالرغم من أن الظروف قد تبدو مثيرة للشبهات، إلا أنه سينال كل فرصة لإثبات براءته. نعم بالطبع، تنهض الظواهر ضده إلى حد بعيد، ولكني رأيت من قبل رجالا أبرياء يساقون إلى المقصلة لا لشيء إلا لتثبت براءتهم بعد فوات الأوان. إليكم ما يمكن أن يقال ضده: الطفلة ماريون تركتها أمها بمفردها، وجاء الأب لزيارتها خفية، وواضح أنه وصل إليها في وقت كان يعلم أن الطفلة فيه بمفردها. وبعد ذلك بربع ساعة تعود الأم إلى البيت وتجد الطفلة ميتة. هذه واقعة ليست في صالح المتهم. التشريح أثبت عدم وجود آثار اعتداء ما أو أي سم من أي نوع، ولكن الأطباء يقررون أن هناك سموما مكتشفة حديثا لا تترك في أجهزة الجسم أثرا يلم عليها. المسألة كلها تبدو لي صدفة بحتة، فلدي خبرة سابقة بمثل هذه الحالات، ولكن هناك إلى ذلك عدة عوامل أخرى تزيد مركزه حرجا. فقد رؤي المسيه موريس الليلة الماضية مع سيدة غريبة في الأوبرج دي زادري، وعلى حسب أقوال الجرسون كان حديثهما يدور حول موضوع الجريمة، وذكرت بينهما كلمات مثل ميدان دي روكيت والمقصلة. وهذا حديث غير عادي، خصوصا إذا دار بين اثنين من العشاق من أسر طيبة وفي مركز محترم. وهذه القرينة على أي حال يمكن إسقاطها من الحساب، فالتجربة تقول لنا إن الناس في ساعات الليل الأخيرة وأثناء احتسائهم الخمر يحفرون في أغوار نفوسهم ويستخرجون نفايات أرواحهم. ولكن الأخطر من هذا هي شهادة مدير الفندق عن إفطار الشامبانيا في غابة بولونيا هذا الصباح. لقد شهد الرجل بأنه سمعهما يعربان عن رغبتهما في التخلص من طفلة معينة. يا إلهي! وبحسب أقواله سمع الرجل يقول: من الخير لو أنها لم تولد قط. والمفروض أن المرأة أجابته بقولها: نعم أنت على حق، ولكنها قد ولدت بالفعل. ثم سمعت هذه الكلمات بعد ذلك في خلال المحادثة: إنها إما ابنتنا أو ابنتها، ثم يجب أن نتخلص منها. وكان الرد على ذلك: نتخلص من هل تدركين معنى ما تقولين؟ ثم قيل: أي شيء يقف في وجهنا سيتغلب عليه حبنا. وبعد ذلك الخمسة الدينارية، المقصلة، ميدان دي روكيت. من الصعب بالطبع إخفال هذه القرائن كلها. ثم هناك أيضا تلك الرحلة التي كان يزمعان القيام بها وحدد لها هذا المساء. كل هذا يدينه بصفة قاطعة. لقد ضاع الرجل. يا لهم مأزق رهيب. المرء لا يعرف ماذا يصدق وماذا يكذب. ليس هذا من صنع بشر، فليلطف به الله. وقع في الفخ ولن يقدر على تخليص نفسه. كيف أمكنه أن يقدم على هذه الفعلة النكراء؟ هل بدأت تشتبهين فيه يا مدام كاترين؟ نعم ولا. بعد هذا الذي سمعت لم يعد لدي رأي واضح في هذه المسألة. ألم ترى من قبل ملائكة يتحولون إلى شياطين بين يوم وليلة، وبعدها يعودون ملائكة من جديد؟ نعم، الحق يقال إنها قضية غامضة. على أي حال علينا أن ننتظر لنسمع وجهة نظره، فلن يحكم عليه قبل سماع أقواله. ليس هذا من صنع بشر. يبدو أنه من فعل بعض الشياطين التي تحاول القضاء على الآدميين. إذا لم يكن في هذا عقاب راجع على الآثام التي ارتكبت على عمد، ففيه على الأقل امتحان، وامتحان رهيب حقا. مساء الخير. مساء الخير. معذرة لسؤالي، ولكن ألم يأتي مسيو موريس إلى هنا؟ كلا يا سيدتي، ولكنه قد يأتي في أي لحظة. أنت لم تره إذن منذ؟ كلا، لم أره منذ صباح أمس. اسمحي لي أن أعرب لك عن أسف البالغ لمصابك الجلل ومشاركتي لك أحزان. شكرا لك يا سيدتي. أنت هنا يا أبتي؟ نعم يا ابنتي، حسبت أني قد أقدر على تقديم شيء من العون لك، ومن حسن الحظ أن أتيحت لي فرصة للتحدث مع الضابط هنا. الضابط؟ إنه لا يشتبه في موريس، أليس كذلك؟ كلا، إنه لا يشتبه فيه، وكذلك لا أحد من الموجودين هنا يشتبه فيه. ولكن ظواهر الأمور تقوم ضده بشكل مفزع. أتقصد على أساس المحادثة التي سمعها الخدم؟ هذا لا يعني في نظري أي شيء، لأني سبق أن سمعت موريس يلقي بملاحظات كهذه من قبل عندما يشرب قليلا من الخمر، وكان يحب أن يخوض في كثير من الهراء عن الجريمة والعقاب. هذا ويبدو أن صاحبته هي التي تفوهت بالعبارات الأشد خطورة. لو وقفت أمام تلك المرأة وكان لوك. يا عزيزتي جان، أؤكد لك أن تلك المرأة قد فعلت ما فعلت بدون خبث أو سوء نية، ومهما سببت لك من آلام فهو بغير قصد، بدون أن تفكر أو تحسب حسابا لأي شيء خيرا كان أو شرا. إنها فقط انساقت وراء عواطفها، وأنا أعرفها وأعرف أنها امرأة طيبة. إنها من النوع الذي ينظر في عينيك بدون خوف أو خجل. أقدر رأيك يا أدولف حق قدره، وأصدق كلامك عنها، ولا يسعني بناء على هذا إلا أن ألقي اللوم فيما حدث على نفسي وحدها لا على أي شخص آخر. نعم، أنا الآن ألقى جزاء بلاهتي. لا يجب أن تلقي اللوم على نفسك، أنا أعرفك جيدا وأعرف مدى شعورك بالمسؤولية عندما حملت تبعة أمومتك كاملة. أما عدم اعتراف الكنيسة أو القانون فالخطأ في ذلك ليس خطأك. كلا، نحن الآن نواجه مشكلة تختلف عن ذلك كل الاختلاف. والتي هي؟ حسنا، أخبرني أنت. أنت هنا؟ نعم. أين موريس؟ أتعرفين ما حدث أم أنك تجهلين؟ أعرف كل شيء، معذرة يا مدام كاترين، فقد كنت أتهيأ للسفر، ولكن كان علي أن آتي إلى هنا لفترة وجيزة. من تلك السيدة؟ من تكون؟ أردت أن أقول شيئا ما، ولكن لا أهمية لذلك، لأنه مهما قلت فسيبدو كما لو كان سخرية أو شماتة. ولكن إذا جئت إليك يا سيدتي وتوسلت إليك أن تصدقي أنني أشاركك حزنك العميق من صميم قلبي، مشاركة أي إنسان قريب منك أو حميم إلى قلبك، إذا توسلت إليك أن تصدقي ذلك فيجب عليك ألا تنبذيني. أجل، يجب ألا تنبذيني، لأنني أستحق شفقتك حتى وإن لم أكن أستحق صفحك وغفرانك. كلا، بل أنا أصدقك، ومع ذلك ففي اللحظة التالية تتسرب الشكوك إلى رأسي وتجد فيها مكانا. شكرا لك. كلا، دعي يدي، لا تفعل هذا، فأنا لا أستحق، أنا لا أستحق. أرجو معذرتكما، ولكن فلننتهز فرصة وجودنا مع وقوع هذا الانسجام فأقول: ألا يهمك يا آنسة أنريت أن تلقي بعض الضوء على بعض الالتباسات التي تكتنف الموقف الأساسي؟ إني أطلب منك بوصفنا أصدقاء أن تخبرينا عما كنت تقصدينه في حديثك عن التخلص من كذا وعن ميدان ديروكيت. نحن نعرف أن هذه الكلمات لا علاقة لها بما حدث للطفلة الصغيرة، ولكن إذا سمعنا منك حقيقة أمر هذا الحديث فسوف تهدأ خواطرنا. ألا تخبرينا بالخبر اليقين؟ لا، لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لا يمكنني أن أتكلم عنه. أونريت، يجب أن تخبرينا، يجب أن تكشفي لنا الحقيقة وتريحي ضمائرنا. لا أستطيع، ولا تطلب مني أن أفعل ذلك. ليس هذا من صنع بشر. لم أكن لأتصور أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث لي، وبمثل هذه الكيفية وفي مثل هذه الظروف. سيدتي، أقسم لك ألا ذنب لي في موت ابنتك. أتراني في حاجة إلى قول المزيد؟ ليس من أجلنا، ولكن لخدمة العدالة. العدالة، لو عرفت فقط كم أنت على حق فيما تقولين. وآه لو عرفت أنت معنى ما تفوهت به الآن. أتراك تفهمه أحسن مني؟ نعم، لا تخشى شيئا، لأنني حتى لو اطلعت على سرك فلن أفشيه. هذا وموضوع العدالة البشرية ليس من اختصاصي. أنا لا تعنيني إلا رحمة الله. يا مدام كاترين، أنت لست غاضبة مني بسبب تخلفي عن الحضور الليلة الماضية، أم تراك حانقة علي؟ إنما جئت الآن لأسألك الصف قبل أن أرحل إلى الجنوب هذه الليلة الساعة 8. أنت إذن حانقة علي. ما هذا؟ أهو حلم أم هو شيء آخر؟ كلا، أرى أنه ليس كذلك، ولكنه يبدو كما لو كنت أشاهد منظرا خلال عدسة مجسمة أو من ثقب آلة تصوير. هناك أرى جان واقفة كتمثال من الرخام ترتدي السواد، وأرييت تبدو كجثة لا حياة فيها. ما معنى هذا كله؟ لا أحد يجيب. هل حدث شيء؟ شيء مروع؟ لماذا لا تجيبون؟ أدولف يا صديقي، ما الذي يجري الآن؟ وأرى هناك مخبر بوليس. لا، لست كذلك. الظاهر أنك لا تعرف. لا أعرف شيئاً، ولكني أحب أن أعرف. إذن سأقول لك، ماريون ماتت. ماريون ماتت؟ نعم، هذا الصباح. هذا هو السبب حدادك جان. جان، من فعل هذا بنا يا جان؟ من فعل هذا بنا يا جان؟ إنه هو سبحانه الذي بيده الحياة والموت. ولكني رأيتها هذا الصباح فقط وهي في اكتمال الصحة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ من فعل هذا؟ لابد أن أحدا ما هو المسؤول عن ذلك. ترى من هو؟ لا تفتش عن المذنب هنا، لأن أحدا هنا لم يرتكب شيئا. يؤسفني أن أقول، على أي حال، إن البوليس قد وجه شبهاتي في الجهة الخطأ وألقاها على شخص بريء. ألقاها على من؟ إذا كان لابد من القول، فيجب أن تعرف أن أقوالك التي تلفظت بها بغير تحرز ولا حيطة في الليلة الماضية وهذا الصباح قد وضعتك في مركز لا يمكن أن يوصف بأنه في صالحك. هل تعتقد أن حديثنا قد سمع؟ دعني أتذكر ما قلناه. نعم نعم، قلنا هذا بالفعل. إذن فقد ضعت وانتهيت. ولكن لماذا لا تشرح لنا مرمى كلماتك الطائشة؟ لا أستطيع، لن أفعل ذلك أبدا. سأذهب إلى السجن، وماذا يهم؟ ماريون ماتت وأنا الذي قتلتها. تروى في معنى كلامك، حذاري فيما تقول. أتعرف معنى ما قلته الآن؟ وماذا قلت؟ قلت إنك قتلت ماريون. هل بينكم من يعتقد حقا أنني قاتل؟ أني قادر على قتل طفلتي، ابنتي أنا؟ مدام كاترين، أنت التي تعرفينني حق المعرفة، أخبريني، ما إذا كنت تصدقين أني، هل تصدقين هذا؟ لم أعد أعرف ماذا أصدق بعد الآن. إن اللسان لا ينطق بما يمتلئ به القلب. هذا وقد أدليت أنت بنفسك ببعض الاعترافات المفزعة للغاية. إنها لا تصدقني. إذن لماذا لا تفسر معنى كلامك؟ فسر لنا ما الذي كنت تقصده بتلك الكلمات. سيتغلب حبنا على كل شيء يقف في وجهنا. هذا أيضا سمعوه؟ اطلب من هنريت أن تفسره لك. كلا، لا يمكنني أن أفعل ذلك. ثمة شيء فاسد متعفن في الأمر كله. لا يمكنكما يا صاحبي أن تعتمدا على عطفنا وتأييدنا بعد الآن. منذ لحظة مضت كنت مستعدا لأن أقسم على براءتك، ولكن الآن لا أستطيع أن أفعل ذلك. جان، ماذا تظنين أنت يا جان؟ فهذا يهمني أكثر مما عداه في هذا العالم. أجب أنت أولا على هذا السؤال. من هو الشخص الذي كان مستوليا على مشاعرك عندما نطقت بتلك العبارات التي لا تصدق وأنت جالس الليلة الماضية في غابة بولونيا؟ هل نطقت بمثل تلك العبارات؟ يكون ذلك صحيحا. نعم، أنا مذنب، ولكني أيضا بريء. دعوني أغادر هذا المكان، فإني خجل من نفسي، لا أستطيع أن أغفر لنفسي ذنوبها، إنها أكبر من أن تغتفر. نعم إنها أكبر من أن تغتفر. اذهب معه فقد يلحق بنفسه أذى. أتريدين مني أن أذهب أنا معه؟ فمن غيرك إذن؟ إنك أنت الأقرب إليه والألصق بقلبه. مهلا، لحظة، هناك عربة قد توقفت الآن بالخارج. إنه البوليس. أنا رأيت الكثير والقليل في هذه الدنيا، ولكن لم يخطر ببالي قط أن النجاح والشهرة يمكن أن يزول عن المرء بهذه السرعة. قريت من عربة النصر إلى عربة البوليس وحمارها أمامها. ترى من الذي كنت تقصده بذلك؟ إنه أنا بغير شك. مطلوب من المسيو موريس جيرار والآنسة أنريت موكليرك المثول أمام رئيس قسم البوليس الليلة بدون أدنى تأخير. هل هما موجودان؟ نعم. هل هو أمر بالقبض علينا؟ كلا، ليس بعد، مجرد طلب للحضور أمام المحكمة لإجراء الاستجواب الأولي. وبعد ذلك ماذا؟ علينا أن ننتظر لنعرف. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن سوف أصحبك إلى البيت يا أختي. ما الذي خرجت به من هذا الموضوع يا إيميل؟ الرجل بريء. نعم، ولكني أرى من جهتي أن خيانة العهد عمل جدير بكل احتقار، فإذا كان الأمر يتعلق بامرأة وطفلة فإنها تصبح شيئا لا يغتفر. أجد عندي ميلا لموافقتك على ما تقول، وبالأخص لأن المسألة تتعلق بأختي، ولكن ليس لي أن أرجم الناس بالأحجار، لأني أنا نفسي قد ارتكبت مثل هذا العمل مرة. على الرغم من أنني لم أرتكب مثل هذه الأخطاء فأنا لا أرجم الناس بالحجارة. كل خطيئة تأتي معها بعقابها، وكل خاطئ يلقى جزاءه. صلي من أجله، صلي من أجلهما يا أبتي. كلا، هذا ما لا يمكنني أن أفعله، لأن محاولة تغيير إرادة الله تعتبر ضربا من التحدي، وما وقع هنا لا بد وأن يكون من صنع الأرواح الشريرة. إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. المنظر الثاني من الفصل الثالث. الأوبرج دي زادري. أدولف وأنريت جالسان على نفس المائدة التي كان موريس وأنريت يشغلانها في الفصل الثاني. إذن فأنت تتوقعين حضوره؟ أشعر بأنه سيأتي حتما. لقد أطلق سراحه من السجن ظهر اليوم لعدم كفاية الأدلة، ولكنه قرر أن يبقى في البيت حتى حلول الظلام. يا للمسكين. أتعرفين أن الحياة أصبحت بعد أمس بغيضة كريهة في عيني؟ فما قولك في إذن؟ إني أخشى من كل شيء، حتى من مجرد العيش. أخشى أن أعيش، أن أتنفس، أن أفكر. إني أعلم أني موضوعة تحت الرقابة المستمر، لا على كلماتي فقط، ولكن أفكاري أيضا تحت الرقابة المستمر. إذن هذا هو المكان الذي كنتما فيه الليلة الماضية عندما بحثت فلم أتمكن من العثور عليك؟ نعم، ولكن أرجوك ألا تذكر ذلك. فكلما فكرت في هذا الأمر مت خجلا. أنت يا أدولف من طينة أخرى، تختلف تماما عني وعني. ترى ما الذي جعلني أبقى معه؟ كنت طائشة مستهترة فارغة الذهن، إن نشوة انتصاره اكتسحتني. أنا بكل بساطة عاجزة عن تفسير شيء مما حدث. لو أنك كنت هنا أمس لما حدث ما حدث. أما اليوم فأنت العملاق وهو القزم، إنه الآن أتفه من أقل واحد فينا. بالأمس كان يملك 100,000 فرنك، واليوم هو معدم، مسرحيته سحبت من العرض، والوصمة التي لوست ولحقت باسمه لا يمكن أن يتخلص منها. لقد أدانه الرأي العام بلا شفقة ولا رحمة بسبب عدم وفائه لجان، كما لو كان هو القاتل سواء بسواء. أما ذو الألسنة اللازعة فيقولون إن الطفلة المسكينة ماتت حزنا وكمدا، وإنه كان سبب موتها. هنريت، أتعلمين في أي شيء أفكر؟ إني أتمنى أن أراكما أنتما الاثنين وقد برئت ساحتكما تماما. ألا تريدين أن تصرحي لي بقصدك من وراء تلك الكلمات الرهيبة المثيرة للشبهات؟ المسألة لا يمكن أن تكون مجرد صدفة أن يدور حديثكما عن الجريمة والمقصلة، خصوصا في مثل تلك المناسبة. كلا، لم تكن مصادفة، كان شيئا في الصدر لا بد له أن يخرج، شيئا لا أستطيع الخوض فيه. ربما كان سبب ذلك أني عاجزة عن إثبات براءتي من كل ذنب ونقاوة صفحتي تماما، لأنني لست كذلك بالفعل. إنما تقولينه أصعب من أن أفهم. فلنتحدث عن شيء آخر. ألا تعتقد أنه قد يوجد من بين جماعتنا من صميم أصدقائنا المخلصين مجرمون، مجرمون حقيقيون لم ينلهم العقاب؟ ماذا؟ بالله ماذا تعنين بذلك بالضبط؟ ألم يخطر لك أن كل إنسان في وقت أو آخر من حياته قد يرتكب عملا يعاقب عليه القانون إذا ما افتضح أمره؟ نعم، أحسب أن كلنا نفعل ذلك، ولكني أقول من جهة أخرى إنه ليس من عمل شرير يرتكب يمر بدون عقاب، عقاب يوقعه ضمير الشخص عليه. هذا وأي شخص لم يخرق القانون على نحو أو آخر لا يمكن أن يكون بشرا حقيقيا، وذلك لأن الإنسان يجب أن يجرب الوقوف في موقف المذنب الذي يحتاج إلى الغفران ليكون قادرا هو على الصفح والغفران. كان لي صديق كان يعتبر في أعيننا جميعا الإنسان المثالي الكامل، لم يتفوه قط بكلمة نابية أو كافة عن أي إنسان، وكان مستعدا للتجاوز عن أي إساءة وللصفح عن أي إنسان، وكان يتلقى الإهانات برضاء عجيب ولم يستطع أحد منا أن يفهمه. وأخيرا وبعد مضي سنوات كثيرة أفضى إلي بسره في هذه الكلمات: إنما أنا مذنب وأعيش حياة التكفير. هناك جرائم غير مقيدة في كتب القانون، وقد تكون هذه هي أسوأ الجرائم على الإطلاق، لأنها من النوع الذي نتولى نحن معاقبة أنفسنا عليها، ولا يوجد قاض في مثل شدة وصرامة أنفسنا إذا ما جلست منا مجلس القضاء. وصديقك هذا ألم يعثر على السكينة وراحة الضمير؟ عثر على شيء من السكينة بعد سنوات من تعذيبه لنفسه، ولكنه لم يجد في حياته أي بهجة أو متعة، ولم يشعر مطلقا بأن من حقه أن يتقبل أي مديح أو تقدير يقدم إليه. حتى كلمة التقريض لم يحس أنه يستحقها، وإن كان جديرا بذلك كل الجدارة. وبالاختصار لم يستطع قط أن يغفر لنفسه خطيئتها. لم يستطع قط أن يغفر لنفسه خطيئتها؟ ترى ما الذي ارتكب؟ كان يتمنى موت أبيه، فلما مات الأب فجأة تسلطت على الابن فكرة واحدة، وهي أنه قاتل أبيه، واعتبر ذلك مرضا نفسيا وأرسل إلى إحدى المصحات، ثم أطلق سراحه منها على أنه قد شفي، ولكن شعوره بالذنب ظل ملازما له، وما زال يعاقب نفسه على أفكاره الإجرامية السالفة. هل تؤمن بأن الرغبة الشديدة في ارتكاب الجريمة يمكن أن تتسبب في الموت؟ يمكن أن تقتل فعلا؟ تقصدين بطريقة غامضة خفية؟ إذا شئت وصفها بذلك، فأنا متأكدة أن مثل هذا حدث في بيتنا نفسه. كانت أمي وأخواتي يكرهن أبي وتسببن بذلك في موته. كان أبي يرتأب بإصرار شرير وبعناد خبيث لا يقاوم على قمع كل محاولة نبذلها للتعبير عن رأينا ولإبداء رغباتنا، وكلما استولت علينا رغبة قوية في الحصول على شيء أو للإقدام على أمر من الأمور كان يعمل على اقتلاعها أو سحقها. وبتصرفه هذا دفعنا دفعا لمقاومته. كان رد الفعل من جهتنا هو أن أشعلناها نارا مشبوبة من الكراهية له، وقد زادت هذه النار اضطراما حتى أوقفته عند حده وسلبته قوة إرادته، ثم استضعف وذل وأصبح مهيض الجناح إلى أن دوى وذبل، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح يستجدي الموت ليريحه من آلامه. وأنت ألم تشعري بشيء من تأنيب الضمير بسبب ذلك؟ كلا مطلقا، بل أنا لا أعرف ما هو الضمير. أهذا ممكن؟ ستعرفين ذلك يوما، بل في يوم قريب. ما رأيك في حال موريس التي سيبدو عليها عندما يصل إلى هنا؟ ماذا تظنينه سيقول؟ يا للغرابة، كنت أنا وهو صباح الأمس نحاول أن نعرف نفس الشيء عنك عندما كنا جالسين في انتظارك. أحاولتم ذلك حقا؟ نعم، وكانت جميع ظنوننا خاطئة. هل لك أن تخبريني عن سبب دعوتكم لي للحضور؟ مجرد نكاية، خبث، غرور، قسوة محضة. عجبا لأمرك، أنت تعترفين بعيوبك ومع ذلك لا تشعرين بالندم عليها. ربما كان هذا راجعا إلى شعوري بأني لست مسؤولة عنها تماما. إنها في نظري أشبه بالأوضار التي تلوثنا بعد قيامنا بأعمال البيت اليومية والتي نغسلها عنا في نهاية اليوم. ولكن هل لك أن تخبرني أنت بشيء؟ أصادق أنت حقا في إيمانك بالإنسان وفي تقديرك الكبير للإنسانية؟ نعم، فنحن إلى حد ما أفضل مما يقال عنا، ونحن أيضا أسوأ من ذلك إلى حد ما. لم يكن هذا بالرد الصادق تماما. كلا لم يكن كذلك، ولكن هل تجيبينني أنت إجابة صادقة على سؤالي هذا؟ أما زلت تحبين موريس؟ لا يمكنني أن أتحقق من ذلك قبل أن أراه مرة أخرى، ولكني في هذه اللحظة بالذات لا أجد في نفسي اشتياقا لرؤياه. إني أشعر الآن أن في استطاعتي العيش بدونه في راحة تامة. أعتقد أنك صادقة فيما قلت، ومع ذلك أخشى أن يكون مصيرك قد ارتبط بمصيره. ها هو ذا قادم. كل شيء يعود، كل شيء يتكرر، نفس الموقف بالضبط، نفس الكلمات كما حدث أمس عندما كنا في انتظارك. ها أنا ذا يا أصدقائي الطيبين، أعني إذا كنت لا أزال نفس الشخص الذي تعرفونه. إن الليلة الماضية التي قضيتها في السجن قد غيرتني. أشعر اليوم كأني إنسان آخر. اجلس، تمالك نفسك، وبعد ذلك سنرى ما يمكننا عمله. ربما كنت شخصا لا تستحب صحبته. لا تحمل في نفسك مرارة. أثناء 24 ساعة الماضية ثارت أعصابي وتعرضت لشتى أنواع الهياج والانفعال والحنق، وأنا الآن إنسان متوجس كثير الشك، وعما قريب سأكون إنسانا خائفا مذعورا، لأني سأكون وحيدا. وإني لا أسألك من الذي يرغب في أن يرى بصحبة قاتل سفاك؟ ولكنك الآن قد برئت وأطلق سراحك. نعم، في نظر البوليس وليس في نظر الرأي العام. هنا ترين موريس جيرار، قاتل وكاتب مسرحي سابق، وخليلته أريت موكليرك. ويلاه، يا للمسيح الذي في السماء، أغثنا وأدركنا برحمتك. ألا ترين أن منظري منظر قاتل سفاح؟ وقد أصبحت أيضا كاتبا منتحلا. الآن يقال إني سارق وإني لم أكتب المسرحية. وهكذا ترين أنه لم تبق بقية من الظافر المنتصر الذي كنته أمس، وفي مكان اسمي برز اسم أكتاف خصم اللدود على الإعلانات والقوائم، وسوف يقبض 100,000 فرنك التي كانت لي. يا سولون الحكيم، يا سولو الحكيم، نعم هذا شأن الثراء، وهذا شأن المكانة الرفيعة، وهذا تقلبهما. يجب أن تشكر المقادير يا أدولف لأنها لم تبتليك بالنجاح. ألم تسمع بنجاح أدولف الهائل في لندن؟ لقد منح هناك ميدالية الشرف الذهبية. كلا، لم أكن أعرف ذلك. أهو صحيح يا أدولف؟ نعم، ولكني رددت الميدالية. هل رددتها؟ أتراك أنت أيضا تكره مظاهر التكريم وأوسمة الشرف كما كان يفعل صديقك؟ صديقي؟ نعم نعم، سعدني أن أسمع بنبأ نجاحك، ولكنه في نفس الوقت سيقيم حاجزا بيننا. هذا ما كنت أخشاه، وعلي أن أبقى وحيدا ساعة نجاحي مثلك، وأنت وحيد في ساعة بؤسك وشقائك. عجبا للناس ولأمرهم، إن مشاعرهم تجرح بسبب نجاح رفاقهم. حقا ما أبشع الحياة، ما أبشع الحياة. إذا كان هذا هو قولك أنت، فما أقول أنا إذن؟ أشعر كما لو كان حجاب أسود قد أسدل أمام عيني وغير لون كل شيء في الحياة وبدل شكله ومنظره. فهذه الحجرة هي كما كانت بالأمس، ومع ذلك فهي مختلفة في عيني كل الاختلاف. ويمكنني أن أتعرف عليكما أنتما الاثنين بالطبع، ولكن وجهيكما قد تغيرا في نظري. إني لا أتعثر في اختيار الكلمات المناسبة لأني لا أعرف ماذا أقول. كان الأولى بي أن أحاول دفع التهمة عن نفسي، ولكني لا أستطيع، بل أكاد أرغب في العودة إلى السجن من جديد. فالسجن على الأقل يحميني من الوجوه المتطفلة والعيون المحملقة، العيون التي تنفذ فيك كالنصال الحاد. موريس السفاح وخليلته. لا شك أنك لا تحبينني الآن أكثر مما أحبك يا أنريت. أنت اليوم في نظري دميمة ومنفرة وفارغة وغبية وبلهاء. مهلا، لحظة واحدة، حاول أن تستجمع أفكارك. لابد أن في صحف المساء شيئا عن براءتك من جميع الشبهات، وهذا من شأنه أن يضع حدا لجميع الاتهامات الموجهة إليك، ومسرحيتك ينبغي استئناف عرضها، وحتى في أسوأ الاحتمالات يمكنك أن تكتب مسرحية جديدة. ارحل عن باريس لمدة عام حتى يزدى على الحادثة ستار النسيان. وأنت الذي رددت للإنسانية اعتبارها في مسرحيتك، سوف تبدأ حياة جديدة. الإنسانية. أفقدت إيمانك بالخير تماما؟ هذا إذا كنت قد آمنت قط. ربما كانت فكرة الخير هذه مجرد نزوة أو شيئا مصطنعا، حلوى نخدع بها البلهاء وقبائل البدائيين. إذا كنت أنا الذي أعتبر متفوقا إلى حد ما عن البقية على هذه الدرجة من الفساد والتعفن، فما أبأس الآخرين حقا. سأذهب لشراء صحف المساء، فربما أطلعتنا على خبر جديد يرسم لنا خطة جديدة للعمل. أترى مخبراني من البوليس؟ هذا يعني أني موضوع تحت المراقبة. إنهم يأملون أن أتفوه بعبارات طائشة أخرى لأضع نفسي موضع الاتهام من جديد. إنهما ليس مخبرين، إنما أنت تتخيل أشياء لا وجود لها. فأنا أعرف هذين الرجلين. لا لا لا، تتركنا الآن يا أدولف، أخشى أن تعلو أصواتنا أنا وأنريت في غمرة انفعالنا فنتفوه. كن عاقلا يا موريس، وفكر في حياتك القادمة، في مستقبلك. وأنت يا أنريت حاولي تهدئته. سأعود حالا. موريس، أخبرني عما يدور في رأسك. هل نحن مذنبان أم غير مذنبين؟ أنا لست قاتلا، إن جريمتي الوحيدة هي أنني تفوهت بكلام كثير فارغ أثناء سكري. أما جريمتك أنت التي اقترفتها فعلا فهي التي تعود لتقض مضجعك وتعذبك، وهي التي حملتني وزرها الآن. إذن فأنت تستخدم هذه النغمة، ها؟ ألم تكن أنت الذي صببت اللعنات على ابنتك ورغبت في إزاحتها من الطريق وأردت أن تهرب دون أن تقول لها وداعا؟ وأنا ألم أتوسل إليك أن تزور ماريون وأن تمر على محل مدام كاترين؟ نعم هذا صحيح، أرجو عفوك، فأنت أكثر مني إنسانية، واللوم كله يقع علي بأكمله. عفوا، ومع ذلك فإن الغلطة ليست غلطتي. ترى من الذي نسج خيوط هذه الشبكة التي لم أتمكن من تخليص نفسي منها؟ مذنب ومع ذلك غير مذنب. أكاد أفقد صوابي من هذا كله. اسمعي، إنهم هناك يسترخون علينا السمع، وليس من أحد يأتي لخدمتنا. سأذهب في طلب قدح من الشاي لنفسي. هل تريدين شيئا لك؟ لا شيء لي. تعال معي الآن يا فرانسوا، أحب أن أطلع على أوراقك يا امرأة. امرأة؟ ألا تعرف معنى اللياقة والأدب؟ هل قلت أدب؟ سأعلمك الأدب أيتها البغيث. ما الذي تريده؟ سأخبرك بما أريد. أنا هنا مسؤول عن النسوة الساقطات في هذه المنطقة. بالأمس كنت هنا في صحبة رجل، واليوم أنت في صحبة رجل آخر. أنت هي من أسميها امرأة ساقطة، والنسوة التي لا يصحبهن رجال لا يسمح لهن بالجلوس هنا. الآن وقد فهمت لماذا يجب أن تنصرفي من هنا، عليك أن تأتي معي الآن. رفيقي سيعود حالا. رفيق عظيم هذا الذي يترك صاحبته بمفردها. رباه، ألا يمكنك أن ترى أني من أسرة طيبة؟ طبعا، وهنالك ما هو أكثر من ذلك، فأنت شخصية معروفة بسوء سمعتي، صورتك منشورة في جميع صحف الليلة. والآن تعالي معي. إلى أين تأخذني؟ أين تظنين؟ إلى قسم البوليس، لكي نهدي إليك هناك بطاقة صغيرة تتيح لك الكشف الطبي والعلاج مجانا. يا رب السماوات، لا يمكن أن تكون جادة. لا يمكن؟ الرحمة، ساعدني، أنا بي أركع تحت قدميك، أنقذني موريس، أدركني يا موريس. أغلقي سمك أيتها العاهرة الملعونة. نحن هنا لا نلبي طلبات أمثالك، ادفع حسابك واخرج من هنا وخذ معك هذه المحتالة. هاريت، هل لك أن تدفع حسابي حتى نستطيع الانصراف من هنا؟ لا أجد معي نقودا. إذن فالسيدة هي التي تدفع الحساب لصديقها ألفونس. ألفونس، أتعرف معنى ذلك؟ يا إلهي، ليس معي أنا الأخرى نقود. وأدولف، ألن يعود حالا؟ يا لهما من مخلوقين قذيرين يثيران الاشمئزاز. أسرع اخرج من هنا، ولكن بعد أن تترك شيئا بصفة ضمان. هؤلاء العاهرات في العادة تكون أصابعهن مثقلة بالخواتم. من الممكن أن نكون قد سقطنا إلى هذا الدرك. خذ هذا الخاتم. هاتي. كان الراهب على حق، كان على حق، ليس هذا من صنع بشر. نعم، إنه من عمل الشيطان. والآن إذا انصرفنا قبل أن يعود أدولف فسيظن بنا الظنون، ويتصور أننا خدعناه ونريد التهرب منه. نعم، سيكون هذا منسجما تماما مع كل الأحداث ومكملا له. والآن ما الذي بقي أمامنا إلا أن نسعى إلى النهر سعيا ففيه خلاصنا؟ نعم، النهر. النهر. المنظر الأول من الفصل الرابع. في حدائق لوكسمبورغ أمام مجموعة من تماثيل آدم وحواء، الريح تعصف خلال الأشجار، وموريس وأنريت جالسان على مقعد خشبي. الآن لا تريد أن تموت؟ نعم، فأنا الآن أخشى أن أموت، أخشى أن أتجمد هناك في ظلام القبر، وليس فوقي غير ملاءة، وليس تحت جسدي غير قليل من القش هذا، ويبدو لي كأن ثمة شيئا قد تركته ورائي لم أنجز. أما هذا الشيء فليس لدي عنه أدنى فكرة. أما أنا فأعرفه. وما هو؟ إنه الانتقام، إنه الشك يراودك في أن جان وإميل قد أطلق وراءنا هذين المخبرين أمس. مثل هذه الخطة المملوءة بالتشفي لا يمكن أن ترسمها إلا امرأة. هذا بالضبط ما جال في خاطري، ولكن هل تعلمين أن شكوكي تمضي إلى أبعد من ذلك؟ يبدو أن الأيام القليلة الأخيرة جعلتني أرى الأمور بإحساس أدق وأشد إرهافا. مثلا هل يمكنك أن تفسري لي لماذا لم يستدع الخادم في أوبرج الزدري ولا مدير الفندق في غابة بولونيا ليدليا بشهادتهما في الجلسة؟ هذا لم يخطر ببالي قط. نعم، الآن عرفت السبب، إنهما لم يشهدا بشيء لأنهما لم يسمعا شيئا. ولكن إذا صح هذا فكيف عرف الضابط ما كنا نتحدث فيه؟ لم يكن يعرف شيئا، إنه تصور كل شيء في مخيلتي، لقد حدث وصدق حدسه. هذا كل ما هنالك، وربما مرت به في الماضي حادثة مشابهة لهذه، وربما قرأ في وجوهنا ما كنا نتحدث فيه. فهناك من يستطيع قراءة الأفكار كما تعرفين. أما وصفنا لأدولف بأنه حمار وهو الذي كان ضحية خداعنا فهو شيء طبيعي، من السهل على أي إنسان أن يستنتجه. إن كلمة حمار كلمة شائعة تستخدم للسب والتحقير مثل كلمة مغفل، وفي هذه الحالة بالذات كانت كلمة حمار هي الأقرب إلى اللسان. كنا أيضا نتحدث عن رحلة وعن وسيلة للانتقال وعن عربة النصر، من السهل استنتاج ذلك كله كما في المعادلات الرياضية. إذا عرفت ثلاث قوى من المسألة استطعت أن تستنتجي القوة الرابعة. كيف سمحنا لأنفسنا بأن نخدع ونغش إلى هذه الدرجة؟ هذه هي ثمرة احترامنا الكبير للإنسانية ولإخواننا الآدميين، هذا هو جزاؤنا. ولكني أريد أن أقول لك شيئا آخر. لنعد إلى ضابط البوليس الذي هو في رأيي وغد شرير. إني لا أشك في أن ثمة شخصا آخر غيره له ضلع في الأمر. هل تقصد الراهب الذي لعب دور المخبر الخاص؟ هذا بالضبط ما قصدته، إنه هو بعينه، فهو يستمع إلى الكثير من الاعترافات. ثم انتبه إلى هذا، إن أدولف قد أخبرنا بنفسه أنه ذهب إلى سان جيرمين في ذلك الصباح بالذات. ترى ماذا كان يفعل هناك؟ أخذ يثرثر بالطبع ويشكو له متاعبه وهمومه، وبعد ذلك تولى الراهب وضع الأسئلة للضابط. دعني أسألك عن شيء، هل تثق في أدولف؟ لم أعد أثق بأحد بعد الآن. حتى أدولف؟ إنه آخر من أثق فيهم. كيف أثق في رجل سرقت منه حبيبته؟ هل يمكنك أن تثقي في عدو؟ أنت الآن قد حكمت على أدولف، فدعني أخبرك بشيء عن صاحبنا هذا. تعرف بالطبع أنه رد جائزته الأولى، الميدالية التي نالها في لندن. ألم تفكر قط في الدافع الذي يمكن أن يجعله يفعل ذلك؟ كلا. إنه يعتبر نفسه غير جدير بها، فمنذ سنين أخذ على نفسه عهدا ليكفر به عن ذنب، وهو ألا يقبل أي نوع من الأوسمة أو ألقاب الشرف. هل هذا ممكن؟ ترى ما الذي اقترفه حتى يأخذ على نفسه مثل هذا العهد؟ ارتكب ذات مرة جريمة، جريمة لا يعاقب عليها القانون، هذا هو ما قاله لي بطريقة مبهمة ملتوية إلى حد ما. هو أيضا؟ هو النموذج المثالية والفضيلة الذي لم ينطق أبدا بكلمة سوء عن إنسان، والذي هو مستعد دائما لأن يعفو ويصفح عن كل إساءة. نعم، والآن تستطيع أن ترى أننا لسنا بأسوأ حالا من الآخرين، ومع ذلك تطاردنا نحن الأرواح ليلا نهارا. هو أيضا، إذن فالإنسانية لم يلوث اسمها بالباطل. ولكن إذا كان كان هو قادرا على ارتكاب جريمة فإن في وسع المرء أن يظن به أي شيء. قد يكون هو الذي أرسل البوليس لإثرك أمس، والآن عندما أود التفكير في الموضوع أرى أنه هو الذي تسلل هاربا منك في اللحظة التي لمح فيها صورتنا في الصحف، ثم إنه كذب عندما قال إن رجلين ليس من رجال البوليس. أجل، الحبيب المخذول في حبه يمكن أن يظن به أي شيء؟ يمكن أن يغبط إلى هذا الدرك؟ كلا، أنا لا أصدق هذا، لا يمكن أن أصدق هذا. ولم لا؟ إنه وغد سافل، أليس كذلك؟ ما الذي كنتما تتحدثان فيه أمس قبل أن ألحق بكما؟ لم ينبس بكلمة سوء واحدة عني. أنت تكذبين. دعني أقول لك شيئا، ما يزال هناك شخص لم تحم حوله شبهاتك، ولا أعرف لذلك سببا. ما قولك في مدام كاترين وفي موقفها المتأرجح المائع أثناء هذه المحنة؟ لقد صرحت في النهاية بأنها ترى أنك قادر على ارتكاب أي شيء يمكن أن يرتكبه إنسان تحت الشمس. ولم لا؟ نعم، هي قالت هذا بالفعل. أجل، هذا يبين أي نوع من النساء هي. إن الذي ينظر إلى شخص آخر مثل هذه النظرة المهينة بدون سبب لابد أن يكون إنسانا شريرا. الذي ينظر إلى شخص آخر مثل هذه النظرة المهينة لابد وأن يكون إنسانا شريرا. ماذا تعنين بذلك؟ أعني ما قلته بالضبط. هل تشيرين بذلك إلى أني نعم، هذا بالضبط ما عنيته. والآن أخبرني، هل قابلت أي شخص غير ماريون في زيارتك لها هذا الصباح؟ لماذا تسألين؟ سأتركك أنت تستنتج ذلك. على هذا يبدو أنك تعلمين بالفعل. أقول إنني رأيت جان أيضا. لماذا كذبت علي إذن؟ فأردت أن أعفيك من هذا. والآن تريد مني أن أصدقك بعد أن كذبت علي؟ لا يمكنني أن أصدقك، لأنني الآن أعتقد أنك ارتكبت الجريمة فعلا. مهلا، لحظة واحدة، أترانا قد بلغنا النقطة التي أردت أكثر من أي إنسان آخر أن أتفاداها؟ من الغريب حقا أن أقرب الأشياء إلينا هي آخر ما نراه، وأن ما لا نرغب في تصديقه لا نصدقه بالفعل. أحب أن أعرف منك شيئا واحدا، أين ذهبت صباح أمس بعد أن افترقنا في غابة بولونيا؟ ولماذا تسأل؟ كنت إما مع أدولف، ولكن لا يمكن أن تكوني معه لأنه كان موجودا في الأكاديمية، وإما كنت مع ماريون. الآن أصبحت مقتنعة تماما أنك أنت القاتل. وأنا مقتنع بنفس الدرجة بأنك أنت القاتلة، لأن مصلحتك أنت بالذات هي أن تزيح الطفلة من الطريق، أن تزيل العقبة التي تعترض الطريق، وهذه بالضبط الكلمات التي عبرت بها عن ذلك. بل كانت كلماتك. والشخص الذي كانت هذه الكلمات تعبر عن مصلحته هو الذي ارتكب الجريمة. نعم. موريس، إننا بتبادلنا التهم على هذا النحو كمن يدور ويدور فوق آلة التعذيب. والآن أرجوك أن تأخذ مهلة لتستريح فيها، وإلا أصبنا كلانا بالجنون. لقد جننا فعلا. ألا ترى أن الوقت قد حان ليفترق أحدنا عن الآخر قبل أن نجن جنونا كاملا؟ نعم، أعتقد ذلك. إذن إلى اللقاء. ها هما مرة أخرى هناك المخبران، الملكان الأسودان اللذان يبغيان طردنا من الجنة ويرغمان على البقاء معا حتى نتحد في شخص واحد، أو بمعنى آخر يحكمان علينا بالزواج مدى الحياة. حقا يمكننا أن نتزوج ونعيش تحت سقف واحد؟ أيمكن أن نوصد علينا بابنا ليعزلنا عن العالم الخارجي لعلنا أن نجد السلام والطمأنينة في النهاية؟ نحبس نفسينا معا لا لشيء إلا ليعذب أحدنا الآخر حتى الموت. نسجن نفسينا ومع كل منا شبح رهيب كهدية زفاف. أنت تعذبني بذكر أدولف وأنا أعذبك بجان وماريون. إياك أن تذكري اسم ماريون ثانية. أنت تعرفين أنها ستدفن اليوم، ولعلهم يدفنونها في هذه اللحظة. وأنت لا تحضر الجنازة؟ لماذا؟ البوليس حذرني من هياج الجمهور، وكذلك جان. وجبان أيضا. وأحمل كل رذيلة يمكن تصورها. كيف بالله وقعت في حبي؟ منذ يومين كنت شخصا آخر يختلف عنك الآن كل الاختلاف. شعرت في ذلك الوقت بأنك جدير بأن تحب، والآن هبطت إلى أسفل درجة. لم أقل هذا، فأنت تحاول جهدك أن تجعل من نفسك شريرا ممعنا في الشر. أنت التي تحملينني على ذلك. ربما ذلك أنك كلما أوغلت في طريق الشر كلما شعرت بأنني أكثر نقاوة وطهرا. إنه شعور قريب جدا من شعور الإنسان وهو يشفى من أمراض معينة. ثم أصبحت أيضا جلفا غير مهذب. أعلم هذا، أعلم تماما أنني لم أعد نفس الشخص بعد الليلة التي قضيتها في السجن. لقد قبضوا على رجل وأطلقوا سراح رجل آخر عن طريق ذلك الباب الذي يفصل بيننا وبين المجتمع. أتعرفين أني أشعر اليوم كأني عدو للإنسانية. أتمنى لو اشتعلت النار في الأرض وجففت مياه البحر، لأن عاري لا يمحوه إلا حريق يلتهم الكون بأسره. تلقيت اليوم خطابا من أمي. إنها أرملة، كان أبي ميجور في الجيش، وقد ربوني تبعا لتقاليد المدرسة القديمة بأرائها المعروفة عن الشرف ومثل هذه الأشياء. أتحب أن تقرأ الخطاب؟ كلا، لن تحب ذلك. هل تعلم أنني منبوذة من كل المجتمعات، ومعارفي من الناس المحترمين لم يعودوا يرغبون في أن يكون لهم بي أوها علاقة؟ ولو ظهرت وحدي في الشارع ليلا فسيقبض علي البوليس. فالأمر كما ترى، يجب أن نتزوج. نحن نمقت بعضنا بعضا ومع ذلك يجب أن نتزوج. يمكن أن تكون جهنم أبشع من ذلك، ولكن قبل أن ترتبط حياتنا معا يجب عليك يا أنريت أن تستودعيني سرك حتى يصبح موقفنا أقرب إلى التعادل. ليكن ما تريد، سأطلعك على سري. كانت لي صديقة وقعت في مأزق، تفهم ما أعنيه من كلمة مأزق، وأردت أن أساعدها. كان مستقبلها في خطر، ولكني عالجت الأمر بغير فتنة أو حيطة، وكانت النتيجة أن فقدت حياتها. كنت متهورة فعلا، ولكن تصرفك في نفس الوقت فيه لمسة من المروءة. هذا هو قولك الآن، ولكن في المرة التالية عندما تغضب مني ستقف على رأس متهما إياي بالقتل. كلا كلا، لن أفعل ذلك، ولكني لا أنكر أن ثقتي فيك قد تزعزعت، وأنني أصبحت أخشى اقترابك مني. ولكن ماذا حدث لحبيبها؟ هل ما يزال حيا؟ وهل يعرف أنك كنت سبب موتها؟ كان شريكا في الجريمة. ولكن افرضي أن ضميره استيقظ، مثل هذا قد يحدث، وربما شعر بضرورة التبليغ عنك. عندئذ ستصبحين في عداد الهالكين. نعم نعم، أعرف هذا. هذا العذاب المستمر هو الذي يدفعني دفعا لأن أعيش في دوامة متصلة من المخاطرات والمغامرات. أنا أخشى أن أفيق ولو لحظة واحدة قصيرة. والآن تريدين أن تلقي علي جانبا من عذابك ليكون نصيب المعلوم ضريبة زواجنا. ألست في هذا تتمادين أكثر مما يجب؟ ولكني لا أقسمك عاغ كقاتل يا مريد. فلنضع حدا لهذا. كلا، لم ينتهي الأمر بعد. لن أفلتك من قبضتي حتى أعرف أي صنف من الرجال أنت. لن أسمح لك بأن تبتعد عني وأنت تحسب نفسك أفضل مني وأنقى بعد. وبالاختصار اتخذت أهبتك لخوض معركة. حسن جدا، سأتيح لك الفرصة لخوض معركة حتى النهاية المريرة. أبواب الحدائق تغلق الآن. اللعنة ستحل على الأرض بسببك، وبسببك ستنبت الأرض الحسك والأشواك. وقال الرب للمرأة: الحدائق تغلق أبوابها يا سيدتي ويا سيدي. المنظر الثاني من الفصل الرابع. المقهى. مدام كاترين أمام البار مشغولة بالكتابة في دفتر حساباتها. أدولف وأنريت حول إحدى الموائد. لآخر مرة أقسم لك إنني لم أهرب منك، بل على العكس، أنا الذي حسبت أنك هجرتني، يجب أن تصدقيني. لماذا حاولت أن توهمنا بأن هذين الرجلين ليس من رجال البوليس؟ ظننت أنهما ليس من رجال البوليس، وقلت ذلك لأهدئ من روعكما. بعد أن أخبرتني بالسبب فأنا أصدقك، والآن عليك أنت بدورك أن تصدقني عندما أكشف لك عن أعمق أسراري. أنا مصغن إليك، ولكن إياك أن تتهمني بالهزيان والجري وراء الأوهام كما تفعل عادة. تقولين هذا كما لو كنت تتوقعينه مني بالضبط. لا أعبأ بشيء من هذا، ولكني أعرفك جيدا، وأعرف أنك تميل إلى الشك في كل شيء. والآن إياك أن تفضي إلى إنسان بما سأقوله لك، يجب أن تعدني بذلك. أعدك. هل تراك تصدقني؟ هذا شيء فظيع جدا. أكاد أثبت لك أن موريس مذنب، أو على الأقل لدي من الأسباب القوية ما يجعلني أشتبه في أنه. أنت لا تعرفين معنى كلامك. أصغي إلي حتى النهاية، وعليك أن تحكم بنفسك. عندما تركني موريس في غابة بولونيا قال لي إنه يرغب في رؤية ماريون على انفراد عندما تكون أمها خارج البيت، والآن اتضح أنه قابل جان الأم، وعلى هذا يكون قد كذب علي. ربما فعل ذلك لسبب قوي، ولكنه لا يدل على أنه ارتكب الجريمة. ألا تفهم؟ ألا تفهم؟ كلا، لا يمكنني أن أفهم. بل أنت لا تريد أن تفهم. إذن في هذه الحالة ليس أمامي غير شيء واحد لأفعله، هو أن أذهب للبوليس، وهناك سنرى إذا ما كان في وسعه أن يثبت عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها. هنريت، دعيني أصارحك بالحقيقة المرة بلا طلاء أو تزويق. إنكما أنتما الاثنان مرضى النفوس، إنكما على شفا الجنون والخبل. لقد سقطتما فريستين في قبضة مرضة الخوف والشك، وسيطر عليكما إحساس بالذنب، ولذلك فكل منكما يحاول أن يؤلم الآخر وينكأ جراحه. والآن فلنرى ما إذا كان استنتاجي صحيحا. ألا يشك هو الآخر فيك؟ في أنك أنت التي قتلت طفلته؟ ألا يفعل ذلك؟ نعم، وهذا هو مبلغ خروجه عن صوابه، جنونه المطبق. أنت تعتبرين شكوكه جنونا مطبقا، أما شكوكك أنت فهي عين العقل والحكمة. عليك أن تثبت خطأي أولا، أن تثبت أنني ظلمته بارتياب فيه. أوافقك على ذلك، ومن السهل إثبات ما تريدين. لقد أجري تشريح أخير للجثة، فأثبت بصفة قاطعة أن ماريون ماتت بمرض معروف تماما، اسمه غاب عن ذاكرتي الآن. هل هذا صحيح؟ التقرير الرسمي ظهر مطبوعا في الصحف اليوم. أنا لا أثق في الصحف، فالتقارير من الممكن أن تزيف. حذاري يا هنريت، أم لعلك قد عبرت نقطة الخطر دون أن تشعري. ولكن قبل كل شيء عليك ألا تلقي التهم جزافا مما قد يزوج بك وراء قضبان السجن، فكوني على حذر. أنت تمقتين موريس، أليس كذلك؟ أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه. إذا تحول الحب إلى كراهية فلا يعني ذلك إلا شيئا واحدا، هو أنه كان حبا فاسدا منذ البداية. ماذا علي أن أفعل؟ أخبرني، دلني، أنت الوحيد، أنت الشخص الوحيد الذي يفهمني على حقيقتي. ولكنك لا تحبين الاستماع إلى المواعظ. أليس عندك شيء غير المواعظ تقدمها لي؟ كلا، ولكنها أفادتني. إذن فلنسمع إلى المواعظ. حاولي أن توجهي سهام كراهيتك إلى نفسك، ضع المشرط في جرحك أنت، لأن موطن الداء هناك. وضح، وضح ما تقول. أولا ابتعدي عن موريس حتى لا يضاعف وجودكما عذاب الضمير الذي يؤرقكما، ثم أقلعي عن عملك كفنانة، وهو الذي مارستيه لسبب واحد، هو أن تعيشي حياة الاستهتار والتمرد المزعوم. والآن وقد أدركت مبلغ ما في هذه الحياة الكاذبة من سعادة ومتعة، عليك أن تهجريها وتعودي إلى بيتك، إلى أمك. كلا، مطلقا، وإن لم يكن في العالم إلا هذا المكان. إذن اذهبي إلى أي مكان آخر. أدولف، أظن أنك علمت باكتشافي لسرك، فأنا الآن أعرف سر رفضك للميدالية. من المحتمل أنك تعرفين بعد أن اطلعت على جانبي من القصة. نعم، ولكن كيف عثرت على راحة الضمير؟ حاولت أن أخبرك بذلك. كل ما في الأمر أنني شعرت بفداحة جرمي وعذبني ضميري، ثم صممت على أن أبدأ حياة أفضل، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش حياة المكفر عن ذنبه. ولكن كيف يشعر الإنسان بتأنيب الضمير إذا لم يكن لديه ضمير على الإطلاق كما هو الحال معي؟ هل تأنيب الضمير إحدى النعم تهبط على الإنسان كما يهبط عليه نور الإيمان؟ كل ما في الحياة من خير هو نعمة، ولكنك ستعلمين أنها لا تمنح إلا لمن يسعى إليها، فانطلقي وراءها. هنريت، إياك أن تتركي فرصة التوبة تضيع منك، لأنك لو فعلت ذلك قسى قلبك، وربما ترديت في الحفرة التي لا قرار لها، فتهلكين حيث لا ينفع الندم ولا تبدي المعونة. هل الضمير معناه الخوف من العقاب؟ كلا، إنه نفور جانب الخير في النفس من الأفعال الشريرة التي يرتكبها الجانب الشرير فيها. في هذه الحالة فأنا أيضا لي ضمير. بالطبع لك ضمير، ولكن أخبرني أدولف، أنت ما يسمونه بالرجل المتدين؟ كلا على الإطلاق. المسألة كلها بالغة الغرابة. ترى ما معنى الدين؟ أما هذا فهو أكثر مما يمكنني أن أخبرك به، ولا أعتقد أن هناك شخصا يمكنه أن يشرح معنى الدين. تمر علي أوقات أعتبر الدين فيها لونا من ألوان العقاب، فليس هناك شخص متدين لم يعاني من تأنيب الضمير. نعم، إنه لون من ألوان العقاب. والآن عرفت ما يجب علي أن أفعله. إلى اللقاء يا أدولف. هل أنت راحلة؟ نعم، راحلة عن باريس، سأتبع نصيحتك. إلى اللقاء يا صديقي. إلى اللقاء يا مدام كاترين. أذاهبة أنت بهذه السرعة؟ نعم. أتحبين أن أصحبك؟ كلا، سأذهب بمفردي كما جئت بمفردي، وكان ذلك في يوم مضى من أيام الربيع. كنت أظن أنني أنتمي إلى هنا، مع أني لا أمت لهذا المكان بصلة، وكنت أحسب أن هناك شيئا اسمه الحرية، مع أنها سراب لا وجود له. إلى اللقاء يا أدولف. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا هنريت. لا أحب في وقت من الأوقات أن أرى هذه المرأة ثانية، وإني لأتمنى لو لم تقرب هذا المكان أبدا. من يدري، ربما كانت هناك حكمة من مجيئها. على كل حال فهي تستحق الرثاء، الرثاء الذي لا نهاية له ولا حد. لا أنكر هذا، فنحن جميعا في حاجة إلى الرثاء. الواقع أن ما فعلته أهون بكثير مما فعله بعضنا. ربما، ولكني أشك في ذلك. أنت دائما متزمتة يا مدام كاترين. هل لك أن تصارحيني بشيء؟ ألم ترتكبي قط خطأ من الأخطاء؟ عجبا، بالطبع لست إلا مخلوقا خاطئا، ولكن كل شخص جرب الوقوف على الجليد العائم ثم سقط فيه من حقه، بل من واجبه، أن يحذر الآخرين ليبتعدوا عن موطن الخطر. ويمكن للإنسان أن يفعل ذلك دون أن يعد متزمتا أو جاف الطبع. ألم أحذر المسيو موريس في الساعة التي رأيت فيها تلك المرأة وهي داخلة إلى هنا؟ ألم أقل له حذاري، ابتعد عنها؟ ولكنه لم يلقي بالا إلى تحذيري، وعلى هذا جنى ثمرة عمله. كان تصرفه مثل أي صبي عنيد طائش، والرجل إذا سلك مثل هذا المسلك يستحق الضرب بالعصا تماما كأي غلام متمرد. ألا تظنين أنه نال نصيبه الأوفى من الضرب الآن؟ هذا صحيح، ولكن لا يبدو أنه أصاب منه أي خير، ف فلا يزال ماضيا في غيي كطفل مدلل. هذا تفسير معقول جدا لحالة معقدة جدا. كفى كفى، أنت لا تفعل شيئا إلا أن تقعد لتتفلسف وتحلل عيوبك وتبقي نفسك مهموما بسببها، بينما يكون البوليس في هذه الأثناء قد حل المشكلة. والآن دعني مع حساباتي ولا تعطلني بعد ذلك. ها هو ذا موريس. يا للعجب. نعم، فليبارك الرب. مساء الخير. مساء الخير، ترى كيف تسير أحوالك؟ بدأت الأمور تتضح الآن. إذن فقد اطلعت على الصحف؟ كلا، أنا لم أعد أقرأ الصحف، فقط إنها لا تنشر غير الفضائح. ولكن يجب أن تقرأ هذه. اقرأها. كلا كلا، لا أريد ذلك، كلها ملأ بالأكاذيب. ولكن مهلا مهلا حتى أطلعك على تفسير جديد اكتشفته يوضح كل شيء. من الذي تظنه قد ارتكب الجريمة فعلا؟ هل لديك أي فكرة عنه؟ لم يرتكبها أحد، لا أحد. هل تعلم أين كانت أنريت خلال ربع الساعة الذي كانت الطفلة فيه بمفردها؟ ها أنا ذا أزودك بالجواب، إنها كانت هناك مع ماريون، إنها هي التي فعلتها. لقد فقدت صوابك يا رجل. لا، لست مجنونا، ولكن أنريت هي المجنونة، وهي تشتبه في وهددتني بالتبليغ عني للبوليس. أنريت كانت هنا منذ برهة وجيزة فقط. وقد تفوهت بنفس الكلمات التي تفوهت بها الآن. كلاكما مخبول حقا، لأنه ثبت ثبوتا قطعيا بعد عمل تشريح ثان للجثة أن الطفلة ماتت بمرض معروف تماما، ولكن اسمه غاب عن ذاكرتي الآن. وأنت لا تقول الحق. هذا بالضبط ما قالته هي أيضا. لو أنك ألقيت نظرة على الصحيفة لقرأت بنفسك التقرير الطبي الرسمي. تقرير الطبي؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد أنه تقرير خاطئ، إنه تقرير مزور. هذا أيضا ما قالت. أنتما تعانيان من نفس المرض العقلي، نفس الأعراض، ولكني استطعت أن أجعلها تدرك أصل دائها. أين هي الآن؟ ذهبت، رحلت بعيدا لكي تبدأ حياة جديدة. هل شهدت الجنازة؟ نعم، كنت هناك. إذن وجان؟ يبدو أن جان قد رضيت بقسمتها واستسلمت لمصيرها، لم تتلفظ بكلمة واحدة جافة في حقك. هي امرأة طيبة العنصر. إنها كذلك، كيف بالله طاوعك قلبك حتى تهكرها؟ كنت قد فقدت رشدي، امتلأت غرورا وإعجابا بنفسي، ثم كنا سكرانين أيضا. والآن تستطيع أن تدرك علة بكاء جان كلما شربت شمبانيا. نعم، الآن أستطيع أن أفهم، وهذا هو ما جعلني أكتب لها أسألها الصفحة والغفران. هل تظنها ستصفح عني؟ أظن ذلك، إنها لا تستطيع أن تكره أحد. هل تظن أنها ستغفر لي كل شيء ومن صميم قلبها، بحيث تقبل أن أعود إليها من جديد؟ هذا ما لا أستطيع الإجابة عليه. إن ما فعلته بها ليس من الأمور التي تغتفر بسهولة، بحيث ننتظر منها أن توافق على العيش معك بعد ذلك. ومع هذا أحس أنها ما زالت مولعة بي، أحس بأنها سوف تعود إلي. لا تعول على هذا كثيرا. ما الذي يجعلك تظن أنها ستعود إليك؟ ألم تمتد شكوكك إليها وإلى أخيها وهو شخص أمين شديد الاستقامة، وتتهمهما بأنهما حرض البوليس على القبض على هنريت كبغي ساقطة بدافع الانتقام؟ أليس الأمر كذلك؟ غيرت رأيي، ومع ذلك فلا أملك إلا أن أرى في إيميل شخصا أشبه بالنصاب أو المحتال. ما هذا الذي تقوله عن مسيو إيميل؟ الآن فلتسمع هذا مني، ربما لا يكون أكثر من عامل بسيط متواضع، ولكني أتمنى أن أرى كل إنسان في مثل نقائه واستقامته، وعلى هذا إياك أن تحاول التماس العيب فيه. إن إيميل يتميز بعقل راجح، وهو دائما يقدر الآخرين ومشاعر الآخرين. أين مسيو جيرار؟ أين مسيو جيرار؟ نعم، أنا مسيو جيرار. عفوا، ولكن هناك شيئا أود أن أقوله لك على انفراد. يمكنك أن تخبرني به هنا، هؤلاء كلهم أصدقائي. مساء الخير. ما دمت ترى ذلك فربما كان من الأفضل أن لا تخشى شيئا، الراهب هو الآخر صديق حتى وإن لم يكن لنا نفس الرأي فيه. أنت تعرف من أنا مسيو جيرار، أليس كذلك؟ طلبت مني أختي أن أسلمك هذه، إنها الرد على خطابك. وإني لا أرغب في أن أضيف شيئا نيابة عن أختي وعن نفسي أنا أيضا، ما دمت أنا الوصي أو المسؤول عنها على نحو ما. أقول إنك قد تحررت الآن من جميع الالتزامات نحوها، فقد زالت الرابطة التي كانت تربطكما معا واختفت من الوجود. لابد أنك تكرهني. أكرهك؟ لا أعرف سببا يجعلني أكرهك. على أي حال أحب أن أقرر هنا وفي هذه اللحظة أمامك مسيو جيرار وفي وجود أصدقائك أنني وأختي ليس لنا أدنى علاقة أو صلة بتلك الخطة اللئيمة الوضيعة من إرسال البوليس في إثر الآنسة أنريت وغير ذلك. أنا أسحب كل ما قلته وأعتذر وآمل أن تصفح عني. قبلت اعتذارك وأصفح عنك. والآن أرجو لكم جميعا ليلة سعيدة. سعدت مساء. ما هذا الذي تركه لي؟ رباط العنق والقفاز اللذان أهدتهما جان إلي بمناسبة العرض الأول، واللذان سمحت لأنريت أن تقذف بهما في النار. ترى من الذي استخلصهما من النار؟ كل شيء مضى يستخرج من جديد من جوف الأرض، كل شيء يعود من جديد. عندما أعطتهما لي عند المقبرة قالت لي إنها تريد أن أظهر في أجمل هيئة حتى أنال إعجاب الجميع، أما هي فقد بقيت في البيت. وما فعلته بهديتها حز في نفسها وآلمها ألما عميقا، وأي شيء يتوقع غير هذا؟ لم أعد الآن جديرا بصحبة الطاهرين أنقياء النفوس. كيف أقدمت على ارتكاب مثل هذا الشيء البشع؟ وهل هناك أبشع من أن أحتقر هدية أهدتها إلي بدافع من حرارة حبها ووحي من قلبها الكبير؟ هل هناك أقبح ولا أبشع من أن أهزأ بتضحية بذلت من أجلي، وهذه التضحية هي التي ألقيتها بعيدا من أجل إكليل من الغار لا يتوج الآن غير كومة من القاذورات والمهملات، من أجل تمثال لي أولى به أن يتخذ أضحوك؟ يا سيد الراهب، ها أنا ذا قادم إليك. نحن نرحب بك. قل أنت الكلمة التي ستأخذ بيدي وتنقذني. هل تريدني أن أنقذ اتهاماتك لنفسك فأقول إن صفحتك بيضاء من غير سوء وإنك لم ترتكب خطأ؟ بل تكلم يا سيد الراهب، تكلم بصراحة. إذا كان الأمر كذلك فأرجو أن تغفر لي جرأتي إذا قلت إني أجد عملك الذي ارتكبته شيئا ذميما جديرا بكل لوم كما وجدته أنت تماما. ماذا ينبغي أن أفعل؟ ماذا ينبغي أن أفعله لأخلص نفسي من هذا الشقاء؟ أنت تعرف الإجابة على ذلك كما أعرفها. كلا، كل ما أعرفه هو أنني ضعت إلى الأبد، انتهى مستقبلي وتحطمت حياتي، لقد فضحت تماما. وهذا هو ما يجعلك الآن تنشد وجودا جديدا وحياة جديدة؟ هذا ما يجعلك تبحث عن عالم آخر بدأت الآن تعترف بوجوده؟ نعم. كنت تعيش في عالم الجسد والآن تريد أن تعيش في عالم الروح. هل أنت متأكد تماما من أن عالمك القديم لم يعد فيه شيء يجتذبك نحوه؟ لا شيء قط. ألقاب الشرف ومظاهر التكريم وهم وخداع، الثروات ليست إلا أوراقا ذابلة، النساء لست إلا عقاقير مخدرة. دعني أتخذ لنفسي ملجأ وراء جدرانك المقدسة وأترك وراء ظهري ذلك الحلم المروع الذي عشته في اليومين الماضيين، اليومين اللذين يبدوان كأنهما دهران. هذا قول رائع جدا، ولكن هذا المكان ليس بالمكان المناسب لبحث مثل هذه الأمور. فلنلتقي في سان جيرمان الساعة 9 هذا المساء، فسألقي هناك موعظة إلى التائبين من أتباع سان لازار، وستكون هذه أول خطواتك على الدرب الطويل المؤدي إلى التوبة. التوبة؟ نعم. أنت على استعداد؟ نعم نعم. ومنا حراس متعبدون يظلون أيقاظا من منتصف الليل حتى الثانية صباحا. سيكون هذا شعورا مجيدا أن يشعر الإنسان بأنه ولد من جديد. ناولني يدك حتى لا تنظر بعد ذلك إلى الوراء. هاك يدي ومعها أيضا روحي ونيتي السليمة. مكالمة تلفونية للمسيه موريس. من أين؟ من المسرح. اسأليهم عما إذا كانت هناك رسالة. نعم، يريدون أن يعرفوا ما إذا كان مسيه موريس سيحضر حفلة العرض الليلة. كلا، لن أتركك تذهب. أي عرض تتحدثين عنه؟ أنت الذي رفضت قراءة الصحف. ألم تقرأ الأخبار؟ الصحف مملوءة بالتشويه والتزييف والقذف في الأعراض. قولي لهم في المسرح إنني لن أتمكن من الحضور الليلة، أنا ذاهب إلى الكنيسة. ما دمت مصمما على عدم قراءة ما جاءت به الصحف فدعني أنقل إليك الخبر. الآن وقد برئت ساحتك، استأنف المسرح عرض مسرحيتك. والليلة اعتزم زملاؤك الكتاب أن يساهموا جميعا في تقديم جائزة لك، اعترافا منهم بموهبتك التي لا نزاع ولا شبهة فيها. أنت لا تقول الحقيقة. بل هي الحقيقة. أجل هي الحقيقة. أنا لا أستحقها. هذا يبدو رائعا. وليس هذا كل شيء. ليس كل شيء. وهناك أيضا 100,000 فرنك. أرأيت كيف يعود إليك كل شيء من جديد؟ البيت المفروش في الضواحي، كل شيء يعود إليك إلا الآنسة هنريت. يا مدام كاترين، أولى بك أن تعالجي مثل هذه الأمور بطريقة أكثر جدية. ولكني لا أستطيع، بكل بساطة لا يمكنني أن أمنع نفسي من الضحك. أنت تعلم يا موريس أن الستار يرتفع الليلة الساعة 8 وموعد الكنيسة في 9. موريس، هيا هيا يا مسيو موريس، احزم أمرك. أنا أحله من عهده يا سيد الراهب. ليس من وظيفة الحل والعقد، هذه مسألة الرجوع فيها إليه هو. عليه هو نفسه أن يتخذ فيها قرارا ولا أحد سواه. سأذهب مع الراهب. كلا يا صديقي الصالح، كل ما أستطيع أن أفعله من أجلك هو أن أقدم لك النصيحة، أما الخيرة فهي ما تختاره أنت. إن عليك واجبا نحو نفسك ونحو سمعتك وشرفك، وإن خروجك من هذه المحنة الرهيبة بمثل هذه السرعة تثبت لي أنك تحملت جزاءك بصبر وجلد، كما لو كنت قد عشت دهرا كاملا. وما دامت العناية الإلهية قد منحتك الغفران فليس عندي شيء آخر أضيفه. ولكن لماذا كان علي أن أعاقب بمثل هذه القسوة مع أني كنت بريئا؟ قسوة ويومان فقط، ومع ذلك لم تكن بريئا. إن علينا أن نقدم الحساب كاملا عن جميع أفكارنا وألفاظنا ورغباتنا، وأنت عندما حدثتك رغباتك الشريرة بالتخلص من طفلتك كنت تحتضن الجريمة والخطيئة في أفكارك وعقلك. أنت على حق، وقد اتخذت قراري. سألقاك الليلة في الكنيسة لأسوي حسابي، وغدا سأذهب إلى من مسرح الكاتب السويدي أوغست سترندبرغ. استمعتم إلى النص الكامل لمسرحيته جرائم وجرائم. ترجم المسرحية الدكتور عمر مكاوي. تتصور الشخصيات حسب سماع الأصوات: كريمة مختار، جان، عبد الرحيم الزرقاني الراهب، أحمد عبد الحليم إميل، صلاح سرحان موريس، رفيع الشال مدام كاترين، سميحة أيوب أنريت، محمود عزمي أدولف، عبد الرحمن أبو زهرة المحقق، بالاشتراك مع علي الزفتاوي، صفاء أبو السعود، سهير رضا، عبد العزيز غنيم، يوسف شعبان، إحسان أحمد ومحمود كامل. جرائم وجرائم من إخراج بهاء طاهر.